هنا الإسكندرية. أوهام، تأليف كامل حسني، إخراج عبد الحي شحاتة. مساء الخير عليكم. أما يا ولا يا حسين، كانت حتة الدين حفلة مش ممكن الواحد يوصفها، كانت عاوزة تنشاف. قلت لك ما سمعتش كلامي. شفت يا ابني مسرح الكلية ده كان قد إيه؟ كان 80% منه بنات. كل ما تتلفت كده ولا كده تلاقي واحدة بتكلمك، واحدة بتضحك لك. أنا مش هنام يا حسين، مش هنام الليلة، هفضل أحلم بيهم كده طول الليل وأنا صاحي. الله، إيه؟ انتوا مالكم ما بتتكلموش ليه؟ في ايه؟ الله، ايه الحكايه يا نينا؟ تعيط ليه؟ ايه يا حسين، في ايه؟ الله، تعالى تعالى بس معايا، تعالى العب هدومك الاول. تعالى. ايه بس يا حسين، ايه بس؟ قول لي هنا. بابا زعل نينا في حاجه؟ متخانقين؟ الله، لكن هو بابا فين؟ بابا دخل المستشفى مختار. بتقول ايه؟ بابا دخل المستشفى؟ ليه؟ ماله دخل ليه؟ بس على مهلك. الله، انا هحكي لك كل حاجه. ازاي ما حدش يقول لي؟ امتى الكلام ده حصل؟ ايه يا حسين، بابا جراله ايه؟ ما تتكلم يا اخي. خير يا مختار، ان شاء الله خير. انت هتبدا تقول لي خير؟ خير مش انت كمان كده يا اخي؟ طب ما تقول يا اخي. ده انا قاعد من الصبح مستنيك عشان تسندني ونطمن قلب نينا حبتين. ايه بس اللي حصل يا حسين؟ ما تتكلم. مش عارف يا اخي. مختار. أيوة يا نينة. بقول إيه، كنت عايز أخد رأيك في حاجة. خير يا نينة؟ مش برضو واجب ندي لعمك مرسي خبر؟ أيوة يا نينة، أنت بتفكر في إيه؟ وهندي له خبر ليه بقى؟ يوه برضو يا ابني، مهما كان ده شقيق أبوك، ومهما كانوا زعلانين مع بعض، ده زعل قديم ويمكن يصطلحوا في ظرف زي ده. انت عارفة عمي ده غلس وكلامه واقف، ولو حيروح يزور بابا في المستشفى هيعكننه. يا بلاش يا نينا، بلاش بلاش. لا يا مختار، انت اللي بيتهيأ لك كده، دول اخواتي يا حبيبي، حد يتعكنن لما يشوف اخوه دخل عليه وهو عيان. وكمان عمي هيفتكر ان احنا رايحين نقول له كده علشان عاوزين منه حاجة. ما انت عارفة انا ما بقبلوش الراجل ده لله في لله كده. شوفي هو اكبر من ابويا قد ايه، وكل حياته فساد قد ايه، وزي الحصان، ما كانش هو اللي يعيا ليه. حرام يا ابني، دي حكمه ربنا. مختار، ايه الحكايه؟ في حاجه غير عاديه عند اوضه بابا. غريبه، دي انبوبه اكسجين. فاهم اهو. صباح الخير، تعالى معايا يا مختار. وانت يا حسين، ايه الحكايه يا دكتور؟ انا مش عارف، مش قادر افهم ازاي ده حصل. ازاي ايه اللي حصل؟ حصل ايه بس؟ اسمع، انتم صغيرين، انتم كبار وتقدروا المسؤوليه، وانا ما حبيتش اخبي عليكم. ما تتخضوش، عم مصطفى كويس، بس ايه؟ في ايه؟ مش عارف، جات له شبه جلطه، حاجه ملهاش دعوه خالص بالعمليه ولا بالجرح. مش عارف من ايه دي، تيجي الواحد من نوبه زعل من مؤثرات تانيه، لكن ده نايم في امان الله والعمليه ناجحه، تجيله منين؟ انا هتجنن، دي حاجه بقى بتاعت ربنا. هم يا مختار، عملت ايه؟ رحت يا نينا للمحامي، لكن مفيش فايده زي ما قلت لك. الديون اللي على الورشه مظبوطه، ويا دوبك الورشه تغطي الفلوس المطلوبه. يعني طلعنا يا ولاد من المولد كده اهو، منفضين من المجاميع. الله يرحمك يا مصطفى، عمره ما خلانا نحس بحاجة، لا هو بيعمل ايه ولا بيكسب ايه. وبعدين يا نينا، ما فيش غير اني اسيب الكلية واشتغل. لا، تسيب كليتك ليه يا ابني؟ ربنا كبير. انا فكرت في كل حاجة، اللي عيشنا الثلاث اشهر دول يعيشنا لحد ما تتخرج. لكن هنعمل ايه يا نينا؟ هناكل منين؟ هندفع اجرة البيت منين؟ هنتصرف ازاي؟ اسمع، ما تشيلوش هم حاجة، العفش الكبير اللي في البيت ده هنعمل بيه ايه؟ نبيع اللي مش لازمنا منه. نبيع العفش وماله؟ بكرة تتخرج وتكسبه وتجيبه غيره، وكمان حتتين الصيغة اللي حلتي هبيعهم برضه. يا نينا ده مش حل، هتكفي ايه تمن الحاجات دي؟ شهرين، سنة حتى. وبعدين، وبعد كده المشكلة برضه هتفضل موجودة. انا فكرت يا مختار في كلامك ده، انا عندي مكنة خياطة وانا بفصل كويس، ما فصلش ليه للناس اللي حوالينا؟ انت يا نينا تفصلي وتخيطي للناس؟ ليه لا يا مختار، والنبي ده حتى صاحبة البيت قالت لي خير ما تعملي، وجابت لي كوم قماش امبارح كمان. وانت قاعدة سحسين على ودانك، قاعدة تتفرج ما تتكلمش ليه؟ انا عندي اقتراح. ايوة تنك قاعد ساكت ساكت كده، ولما نكلمك تطلع لي باقتراحاتك. مش تسمع الاول هقول ايه؟ قول يا سيدي. ايه رأيكم لو نلجأ لعم مرسي ونتكلم معاه بالصراحة كده يساعدنا؟ الله يخيبك يا شيخ، اهو انت تمام زي اللي سكت ظهرا ونطق كفرا. هو مش عمنا يا اخي، هو له قريب غيرنا، لا له عيل ولا تايل. الفلوس دي هيوديها فين لما يموت؟ مش احنا اللي هنورثها؟ ليه؟ وعمك عبد الفتاح بتاعه؟ لا، احنا نحجبه في تركة عمي. طب خليه يموت كده الصبح، احنا اللي هنورثه. وبعدين فلوس دي كلها عملها من خميرة البيت اللي اكله من بابا الله يرحمه. انا يا عم غير موافق بتاتا اروح له، ومش موافق على الفكرة دي بالمرة. انا اكل تراب، اشيل بالمقطف ولا اروح اتزلل قدامه واقول له ادينا. انا بقول ايه، عمي طول عمره كان يعرض على المرحوم ابويا يشتغل معاه، وكان نفسه منى عينه ابويا يخضع له ويمشي تحت البنديرة بتاعته ويبقى له السلطان علينا، حتى ولو سلطان ادبي كده. وانتوا عارفين عم يموت في السلطة والسيطرة على الخلق. وبعدين؟ ولا قبلين. انا بتهيألي لو رحت له هيفرح او انه شغلك عنده، هو عنده اشغال واسعة وموظفين كتير، ومش هيفرح بشغلك لا، لكن هيفرح انه قدر يجيب مناخيرنا الارض ولو بعد موت ابويا. يعني انت بسلامتك عاوزني انا اروح احط رقبتي تحت رجليه واسلم كده؟ ده ابويا عاش طول عمره حر وما سلملوش ابدا. ولا تسليم ولا حاجة يا اخي، المسألة انقاذ موقف. وهو انت بتقول هيجي دورك في التعيين، ساعة ما يحصل كده بقى سيبها له، مين عارف يمكن يعجبك الشغل معاه، وده بيشتغل شغله حر وبيتهيألي تبقى فلوسه أكتر. والنبي يا مختار حسين عنده حق في الكلام. يا نينا يا نينا، أشتغل مع عمي؟ ده أنا ما بطيقش أسمع سيرته، أروح أشتغل تحت إيديه؟ يا حبيبي راح ولا جه، أهو عمك برضو، الدم ما يبقاش مية أبدا. دم؟ دم إيه يا نينا؟ هو ده عنده دم؟ ده ما سألش علينا مرة واحدة طول الوقت ده كله. يا مختار ما انت عارف أشغله كتيرة. اسمع، أنا من الصبح حاجي معاك ونروح له. هتروحي ليه يا نينة؟ هروح لنا لوحدي وأمري لله. لا، أنا أجي معاك، أنا عارفك بتنكسف وتغرق في شبر مية، ومهما كان هو ينكسف مني برضو. ده أنا ياما خدمته يا مختار وهو لسه لا كان حيلته أبيض ولا أسود كده. طيب يا نينة، اللي تشوفوه. ده يظهر احنا جينا بدري، قلتلك نستنى شوية. استنى، في حس رجلين جاية. هي مختار. يا اهلا وسهلا. يا اهلا بيك يا سي مرسي. سي مرسي. ايوه يا عيشة. مختار زي ابنك برضو. طبعا طبعا يا عيشة، ودي عايزة كلام. وانا جاية لك ومتعشمة. احنا بعنا اللي ورانا واللي قدامنا يا سي مرسي، والقرشين اللي كانوا بيجوا من الخياطة انقطعوا. الدكتور قالي لو حخيط تاني عناية حتتعب وحتعمي خالص. يا ساتر يا ساتر. ومختار قالي ان مفيش حال غير انه يسيب الكلية ويشتغل، لكن يا ضنايا لف هنا وهنا ومش لاقي شغل يا سيدي. ما انا قلتلك يا عيشة من يوم موتة اخويا الله يرحمه بقى، قلتلك شغليهم وريحي روحك، ما سمعتيش كلامي. انا هو ما عنديش شهادة، حتى شهاده الميلاد ضاعت مني، مشغل عندي كتير من عينه ابنك. ما انا بقى جايه لك يا سي مرسي، وطمعنا انك تاخد بيده، ما بقلناش في الدنيا غيرك، اعمل معروف. قصدك اشغله عندي؟ هيو والنبي يا اخويا، وهو اسمه ابن اخوك ويخاف على شغلك ومالك. بس ده هينفع؟ ما ينفعش ليه؟ انا عاوز رجاله مش تلاميذ، تنفع ولا ايه؟ ينفع والنبي يا سي مرسي، ما ينفعش ليه؟ ده مختار شاطر وجدع. انا عايزه هو اللي يجاوب. ما بتردش ليه؟ ما هقول ايه بس يا عم؟ هقول ايه؟ بقول هتبقى راجل اشغلك ولا ايه؟ انا راجل يا عمي. ما فيش في الشغل عمي، سامع؟ انا صاحب شغل وانت بتشتغل عندي. في الشغل مسؤوليه، مسؤوليه وبس. عمي دي بره بره خالص، مش هتسمعها مني ابدا. خلاص اتفقنا، الصبح تجيلي المكتب. عارفه؟ عارفه يا فندم. كويسة. لا ولا حيجي منك. والنبي مختار شاطر يا سي مرسي. واحنا خلاص شغلناه يا عيشة، عشان خطرك انت بس. اسمع. ايوه. تكون في المكتب الساعة 8 تمام، تيجي بعد 8 ترجع من برا. ها؟ انا بتاع شغل، وفي الشغل ما عرفش ابويا. الله يبارك فيك يا بسيوني. الحمد لله. صحيح شغل متعب، صحيح ما بقدرش اتفلفص لا هنا ولا هنا طول النهار، لكن ما تقدرش تعرف قد ايه انا مبسوط ومرتاح. هو ربنا بينسى حد يا علاء؟ مش ممكن. انا كنت متاكد انك هتلاقي شغل من ساعه ما سبتني المره اللي فاتت بعد ما حكيت له ظروفك بصراحه، وانا ما بطلتش تفكير فيك. كتر خيرك يا بسيوني، طول عمرك ابن حلال وفقر زي حالاتي. والفقرية بقى اللي زي حالاتنا دول دايما يحبوا بعض ويحنوا على بعض. يا ابن وشرفك، ربنا ما بينسى حد. طول عمر اسمع ابويا وهو رزقه يوم بيوم زي ما انت عارف يقول، محدش يا ولاد بينام جعان، واللي بتملوا به بطونكم مش اقل من اللي بتملى به بطون الملوك والسلاطين، والكلاب في السكة بتلاقي لقمتها. احمدوا ربنا مش هتجوعوا. مش حسين، هعمل ايه؟ مفيش فايدة غير التسليم للأمر الواقع. مش حاجة غريبة دي ان في اليوم اللي انت تقطع علاقتك فيه بمديحة وبالحب اطب انا لشوشتي فيه؟ ايه؟ زي ما بقولك كده. لا يا حسين لا، نصيحة يا ابني من مجرب، ابعد عنهم، خد لك عبرة من حالي. انا قدامك اهو، هيشغلوك عن دراستك وحترجع تندم. انت لما حبيت مديحة كان بايدك؟ ها. ما تسهمش، لازم تسلم معايا ان الواحد بيقع في الحب بدون ارادة. الحب كده زي القضاء تمام، يطب ويحصل من غير ما تعرف حصل ازاي. كان نفسي اسمعك وانا في حالة غير حالتي دي. الله، ما تروق بقى، انا ما كنتش ناوي اقول حكايتي لحد ابدا، لكن قلتها لك علشان اسليك وعشان تعرف ان الدنيا مليانة بنات وقلوب. عرفتها فين دي يا حسين؟ لسه ما عرفتهاش. ايوه يا اخي اضحك كده. اقول لك بقى الموضوع. عايده دي زميلتي في الكليه. اوصفها لك اولا، هي طويله كده، مش طويله قوي، تقدر تقول يعني هي طولي. كويس. اول ما تشوفها ما تشوفش غير عينيها. يشغلوك عن اي حاجه غيرهم، تغرق فيهم يا مختار. انا حلوين حلوين حلوين من هنا للصبح. يا ده انت غرقان فعلا حسين. لفتت عينيها وهي بتبص كده، تشعر بان فيهم سحر مغناطيس، لو بصت لك تحس ان في حاجه غير منظوره بتشيلك من على الارض شيل. ومناخيرها ملائكيه. هم الملائكه لهم مناخير يا حسين. مش ممكن يكون للملائكه طاقتيه غير الطاقتيه دي. حسن وجمال، مش جمال وبس كده، جمال ونبل. تحس كده بانه جمال له معنى، جمال نابع من اخلاق من طبع حلو ومن أصل عريق. جمال جمال له خلفية هي اللي بتديله حلاوته، زي ما تشوف كده صورة قمر على لوحة مرسومة والقمر منور جميل ووراه خلفية كبيرة من الدنيا والظلال، هم اللي عاطين لنور القمر بهاء وضياء. الله الله الله الله، ده مطلع أغنية ده يا ابني. المهم شوف، أنا قدرت أخذ صورة دلوقتي عن شكلها، ممكن بقى تديني صورة عن اللي حصل. أول يوم شفتها حسيت إن حاجة ربطت بينا إحنا الاتنين. كنا في المكتبة وأنا بمد إيدي أفتح ظرفة الدولاب الإزاز علشان أخد الكتاب، كانت إيدها في نفس الوقت وبدون قصد بتتمد وبتفتحه معايا. أنا تلبشت في مكاني، ساعت معنيها جت في عينيا وابتسمت لي ابتسامة حلوة حلوة حلوة زي السكر. وبعدين بقيت أروح المكتبة كل يوم وأقعد في الركن بتاعي وتيجي هي ما تكلمنيش، لكن أبقى قاعد وحاسس إن عينيها عليا. شوف إحنا في المدرج قد إيه؟ زيادة عن 150 واحد. ساعات في نص المحاضرة أبص عليها في نفس الوقت اللي هي تتلفت وأحس إنها بتبص عليا، ويمر على صفحة عينيها الحلوين خيال ابتسامة أنا بس اللي بحس بيها. أسر الكلام يعني، ما كلمتهاش لغاية دلوقتي؟ لا لسه. لسه إيه؟ لازم تكلمها، لازم تلغيها. بس افرض جيت اكلمها ما رضيتش ترد عليا وكسفتني، تبقى مغفل بقى وعمرك ما انت رايح ولا جاي. ما تديهاش فرصه لرفض الكلام ابدا، حتى ولو اضطريت تتكلم وترد على روحك. يا سلام يا مختار، ده انت جامد. حسين انت لسه صاحي يا مختار؟ ده الراديو شطب من الصبح. اسمع حسين، انت قلت لي اسم صاحبتك ده ايه؟ اسمها عايده. بتسال ليه؟ اسمع، سيبك من البنت دي، اسمع كلامي. ليه؟ حروف اسمها فيهم تلات حروف من اسم مديحه، هتطلع مش تمام زيها. الله يجازيك يا مختار، انا عاوز اعرف بس انت بتفكر باي طريقه. على العموم اسمع، خدها نصيحه مني، حبها اي نعم، انبسط معاها بوقت طيب مفيش مانع، لكن ما تعلقش قلبك بيها، اعتبر المساله لعب في لعب، هزار، وكل واحد يروح لحاله. فلا الله ولا فلك يا شيخ، نام بقى وريح دماغك حبتين. مدموزيل عايدة، صباح الخير. صباح النور. ممكن أطلب منك معروف صغير؟ تسمحي لي بكشكول محاضرات المدني بتاعك؟ المدني؟ أيوة، عشان فاتتني كم محاضرة، لو تسمح يعني. اسمح لنا أقول لك لا لا لا. غريبة، أنت بتتكلمي جد؟ طبعا جد. أنا مش عارف أقولك إيه. أنا آسف أول اللي كلمتك، ما تزعليش. أنا في الحقيقة ما كنتش أفتكر أبداً أنك أنت بالذات برقتك دي ممكن يصدر منك الرد العنيف ده. أيوة، أنا بقالي شهر خايف أكلمك فعلاً، ليتهدي كل اللي كونته عنك في لحظة زي ما حصل دلوقتي. شفت إزاي؟ شفت إيه؟ ما تاخدش المسألة زعل يا حسين. تعرفي اسمي كمان؟ طبعا. شفت ازاي ان المسألة مش مسألة انك عايز محاضرات المدني، وانك بقالك شهر عايز تكلمني؟ كنت عاوز تكلمني في ايه؟ اكلمك ولا في اي حاجة، هو موضوع المدني بس. يا استاذ انت هترجع تاني تكذب؟ ده انت كشكول المدني بتاعك مفيش كشكول زيه في الكلية. كشكولي؟ ايوه، وهتستغرب لما تعرف ان استلفتها من كمال، وفضلت عندي ليلة بحالها. بتقولي كمال؟ ايوه، كمال صاحبك. انت تعرفيه؟ زي ما هو صاحبك صاحبي. صاحبك؟ لا، بتستغرب ليه؟ مش عارف الحقيقه، انا مش مستغرب، لكن اقولك الحق انا مندهش ومستغرب برضه. اصل انا ما كنتش متصورك بالشكل ده ابدا، وبعدين انا مش متعود اسمع واحده هنا تقول على واحد انه صاحبها. ليه؟ انا قلت حاجه غلط؟ ابدا. ليه ما تسميش كل حاجة باسمها الصحيح؟ احنا في المدرج كام؟ يمكن 300، كلهم زملائي لكن مش كلهم اصحابي. وانا اتربيت على ان اكون صريحة واقول بلساني الحاجة اللي في قلبي. وبعدين كلمة صاحبي يعني صديقي، والصداقة أجمل رباط يجمع بين الناس وبعض. ألا أنت سكت يعني؟ أصل في الحقيقة أنت لخمتيني فعلا، وأنا ما كنتش فاكر أن الكلام هياخد الشكل ده. أمال كنت عايز تكلمني في إيه؟ ولا في حاجة، لكن مدام أنت كلمتيني بالصراحة كده أنا هقولك بالصراحة برضو. أنا حبيت أكلمك وبس، لمجرد أن أكلمك وأتعرف عليكي، خصوصا وإن إحنا الاتنين يعني اللي بيقعدوا في المكتبة هنا مدة طويلة وشهم في وش بعض، علشان أقدر يعني أحييك وأنا داخل وأنا ماشي وأقعد براحتي، ما بقاش قاعد متخشب في مكاني كده. هي دي كل الحكاية. خلاص يا حسين، وتقدر تعتبر إن إحنا أصدقاء من الساعة دي، وأنا مبسوطة فعلا بمعرفتك. ميرسي يا عايدة. معلش اسمحيلي بقى أنا ديلك باسمك على طول كده، مش إحنا أصحاب؟ خد راحتك. يا سلام، كأن نشال من على دماغي جبل جبل بحاله. أيوه سي مختار، خير؟ خير يا عم إن شاء الله. حكيم أنا عارفك، ما تهوبش ناحية مكتبي هنا على الصبح كده إلا إذا كان لك طلبات. أيوة، أنا كنت عاوز أطلب منك طلب بسيط يا عمي. أنا عارف يا عمي إن أنا تقلت عليك بطلباتي أنا فهمتك 60 مرة، حكاية عمي وعمك دي مش في الشغل هنا، هنا مكان عمل. أيوة يا عم. أنا عاوز أقول لحضرتك إنه لو كان ممكن يعني، لو كان ممكن يعني يعني إن أنت أقول عايز إيه؟ لو أمكن يعني إنك تزود مرتبي حاجة بسيطة. يا نهار أسود، عايز تزود مرتبك؟ انت جننت؟ انا شغلتك ب 12 جنيه وزودتك 3 جنيه قبل كده، عاوزني ازودك ايه تاني؟ اصل يا عم انا مش عمك هنا. اصل حضرتك عارف نينا عينيها تعبانه ومصاريف الدكاتره والدواء كترت والمهيه ما بتكفنيش. دي مساله ودي مساله، انا بدي لك مرتب على قد شغلك، انا بدي لك 15 جنيه، انت شغلك عندي ما يستحقش اكتر من 5 جنيه، لكن انا بعمل باصلي. كون ان فلوسك مش مكفيه ده مش شغلي، أخوك الصغير التاني العنطوز ما بيشتغلش ليه هو راخر؟ هنسيب إحنا الاتنين الكليات يا عم. ما ليه؟ أنا هو لا شهادة ولا دياولو، كونت نفسي بمفهوميتي، الفقر بيجل ورايا بالطيارة مش ممكن يحصلني، أنت فاهمني؟ فاهم حضرتك. لا ما أنتش فاهم حاجة أبدا. أنا عارف أني بتكلم معاك والكلام بيخش من الودن دي ويطلع من الودن التانية، وبتقول في سرك دلوقتي استحمل يا ولا الراجل الغلس ده واستحمل مرمطه، ما هو ما ترباش. لا العفو يا عم العفو. وحكاية المهية ما بتقضيكش دي انا عارف ما بتقضيكش ليه، هتقضيك ازاي وانت كل ليلة سهران في الكباريات؟ مهية ايه اللي هتقضيك؟ اللي قالك كده كتاب يا عم. خليك شجاع، مدام عملت راجل خليك راجل على طول، هتكدب ليه؟ انا شايفك بحباب عينيا، وانت فكرك انك هتنفع؟ لو كان ليا شنب كنت حلفت لاحلاقه لو نفعت، لكن يا خسارة مزاجي كده، عمري ما ربيته. تقدر تقول لي انت مربي شنبك على ايه؟ خلاص يا عمي خلاص، انا اسف اللي قلت لك، مش عاوز حاجة. لا يا ولا اتأثرت انا خالص، ما تمشيش، استنى انا لسه عايز اتكلم معاك في مواضيع تانية. انت فاكرني مغفل؟ حاطين على عناية غماية زي الطور اللي بيدور في الساقية؟ ليه بس يا عمي ليه؟ انت فاكر اني مصدق ان 15 جنيه بيكفوك؟ ولا صدق ابدا انك بتصرف في الشهر 15 جنيه؟ انت فاكر اني مش واخد بالي من الخنصرة اللي بتخنصروها من الشغل؟ خنصرة؟ ايوة ادعي لهابط يا والا، ده انا بعتمد عليك يا كلب دلوقتي في كل حاجة. يا عمي انا مظلوم في اللي بتقوله ده. سرقة الخشب من السقايل والقمط الحديد وعربيات الرمل، ها؟ تقدر تقولي 500 شكارة اسمنت اللي صرفتهم رجعت منهم شكاير ورق فاضية قد ايه للمخزن؟ طبعا ما انتش منتظر، رجعت 180 شكارة مش كده؟ ايوه. يبقى فاضل 320 شكاره فاضيه، راحوا فين؟ مش عارف يا عم، يمكن العمال. ما ترميش الذنب على العمال، العمال طول عمرهم بيصبوا اسمنت، ونهار ما هياخده الواحد هياخد له ايه؟ شكاره؟ نقول خدوا 20 شكاره، ده حتى اللي انتوا سلمتوهم سلمتوا المقطعين اللي مش نافعين، وانا سابق منبه 2000 مرة ما حدش يضرب الشكاره بسن الكوريك ويبوظها، الشكاره تنفتح من بوزها بالعقل، ما حدش سمع كلامي، واللي انفتحوا من بوزهم خدتوهم مش كده؟ مش انا يا عم. لا انت، انت المسؤول قدامي، انت فعلا اللي خدتهم. تبيع الشكاره بكام؟ بساغ طبعا، مع انها تساوي نص فرنك. أنا هحسبها عليك بتعريفة بس. إيه؟ عشان تعرف كرم أخلاقي قد إيه. تعريفة في 300 شكارة يعني 300 تعريفة، يعني جنيه ونص. جنيه ونص مخصومين من ماهيتك الشهر ده يا فندي، أنت فاهم؟ لكن ولا كلمة تانية. اتفضل يا فندي شوف شغلك. أيوه بس يعني اسمع، تفوت عليا الصبح تجيلي مع عباس العصفرة تاخد الفلوس والكشف وتقبض العمال. حاضر يا عمي حاضر. اسكت يا مختار اسكت، انا عملت حتة عاملة النهاردة انا مش عارف لغاية دلوقتي عملتها ازاي. يا لا عملت ايه؟ مش رحت لابو عايدة وقابلته؟ غريبة، وبمناسبة ايه؟ اتكلت على الله وقلت مفيش احسن من ان اكلمه بنفسي واخطب عايدة منه واعرف رأيه ايه. قلت يمكن لما يحس بشعوري تتحل الحكاية. واتحلت؟ مش عارف اقول لك ايه، اتحلت ولا اتعقدت زيادة. هو انا كل ما اسألك سؤال ما اخرجش منك بجواب نافع ابدا، دايما كده مروحا. لكن بأي جبلة يا اخي رحت قابلت الراجل؟ وشكله ايه ده؟ ما انكسفتش؟ الحقيقة انا فكرت في الموضوع ده كتير، والاخر قلت مفيش مفر من مقابلته. ها وبعدين؟ الراجل قابلني كويس وشرحت له موقفي، بس مرضيش بالخطوبة. طبعا هو اهبل زيك. انما المهم انا اطمنت ان وكيله اللي حكيت لك عليه مش هيخطبها، اتاريه متجوز. طب وبعدين؟ الراجل عطاني شبه وحدي كده بان مفيش مانع من جوازي من عايدة، انما بعد التخرج وبعد ما يبقى دخلي كويس. موت يا حمار بقى. يعني ابويا الله يرحمه لو ما كانش فرط في نصيبه من التركة، مش كان بقالنا حاجة يجيلنا منها دخل اضافي؟ راح اشترى الورشة وطلعت مديونة منه لله عمي، وهو اللي سرق نصيبنا سرقة. هي دي فلوس اللي اشترى بيها البيت؟ وقالت مكفية كمان. الله النهاردة نكد علي اخر نكد. ازاي؟ خصم من ماهيتي جنيه ونص. تصور الرجل البخيل الايحة قال بيدور على شكاير السمنت الفاضية، قال بيدور على شوية ورق. واحد رأس ماله النهاردة يمكن يخش في 100,000 جنيه، بيلعب بالفلوس لعب. قال بيدور على شكاير ورق فاضية، قال ويقول لي خدتها سرقتها. انما بذمتك مش خدتها برضو؟ مش هي دي اللي كنت بتحاسب عليها حسنين الزيات؟ الله يقطعك انت راخر، وانت كمان كنت بتراقبني؟ وانا حلاقيها منك ولا من عمك؟ امال هو كون ثروته دي كلها منين؟ مش من تدويره على الحاجات الهايفه دي؟ ده بيصرف على الكلب بتاعه قد ما هيتي مرتين. الكلب؟ هو انت عاوز تساوي نفسك بالكلب بتاعه؟ تصور النهارده عطاني شنطه الفلوس، جبتها من العصافره للمكتب، فيها كام تفتكر؟ انا عارف يا مختار، تخيل كده اي رقم، خمن كده خمن. فلوس كتير طبعا. 2500 جنيه حته واحده. طب كويس اللي امنك عليه. صدقني طول ما انا قاعد في العربيه جنب الكلب عباس السواق بتاعه وانا فكري عمال يجيب ويودي، وتخيلت وانا قاعد اني نطيت من العربيه بالشنطه وجريت وتهت في الدنيا. يعني هعمل ايه؟ ايوه كان بعت وراك البوليس الدولي وكانوا جابوك قبل ما تفتحها. تصور يا حسين، اهي شنطه زي دي ما تسويش عنده هو حاجه، لكن تعدل حالنا كله. تصور امك اللي عمالين بقالنا سنه نحوش لها في 50 جنيه اجره العمليه لعينها، كانت عملت العمليه 1,000 جنيه بس منهم يخلوني اقف على رجليا واكون منهم ثروه. بيتهيألك والله لو وقعوا في ايدك هتفرتكهم في الليالي بتاعتك. لا ابدا يا حسين ابدا، انا بصر من غلبي. انا لو وقع في ايدي مبلغ زي ده اقدر اخش في 20 مقاوله. انا فاهم السوق دلوقتي يا حسين، فاهمه كويس قوي. عماره زي اللي بنبنيها دي ادخل فيها، اعمل الادوات الصحيه بتاعتها، اعمل بياضها، بس اديني خميره في ايدي وشوف انا اعمل ايه. اهي مقاوله واحده زي دي تتكلف كام؟ 500 جنيه. اكسب انا جنبهم 300 في شهر واحد. بس الخميره، الخميره اللي تشغلني يا حسين، الخميره. الله، جرى ايه يا اولاد؟ انتوا ما تبطلوش حديث وكلام. يلا يلا الاكل على الترابيزه قبل ما يبرد، الدنيا ساقعه والاكل بيبرد بسرعه. حاضر يا لينا حاضر. صباح الخير يا عيلة. حسين صباح النور. ايوه كده اضحكي يا شيخه، ده انا بقالي يومين خايف اجي جنبك او اتكلم معاكي. ليه يا حسين؟ خايف تكوني زعلتي مني عشان رحت لباباكي وكلمته. وحزعل منك ليه؟ انا مقدره شعورك، أنا مش زعلانة منك أبدا، لكن زعلانة من كمال وأنا أنبته. ليه؟ مش هو اللي قالك إن وكيل بابا هيخطبني؟ مش هو اللي داير يتجسس ورايا وورا أخباري وأخبار بابا؟ ما كنتش أفتكر أبدا إنه يعمل كده، وتشوفه كده ساهي وهادي ولا كأنه هنا. أعذري يا عهيدة، بيحبك. كان بيحبك زي. على العموم سؤاله جه بفايدة. بفايدة؟ أيوة، لأنه لو ما قاليش الحكاية دي ما كنتش اتشجعت وزرتكم. ولو إن إيه؟ ولو إن زي ما رحت زي ما جيت قلبي بياكلني أكتر من الأول. والدك رفض يديني أي وعد. بس تعرف إنك عجبت بابا قوي. صحيح. أه والله، وشكر فيك. بابا على فكرة ما يعجبوش حد بسهولة. المهم مش إعجابه يا عايدة، المهم أنا فين، مكاني فين منك، هعمل إيه؟ يا حسين ما تسبقش الدنيا والأيام، الأيام قدامنا طويلة. أنا خايف، خايف يا عايدة. لو والدك بيديني عقد نافع ولا أنت حد راسل أفكارك على بر، أنا خايف أنا مواصحة ألاقيك مخطوبة، ألاقيك ضعت مني، هموت نفسي والله. سيبك من الحكاية دي، أهي الحكاية دي هي الوحيدة اللي ما عجبتش بابا. هعمل إيه بس؟ ما هو ده اللي هيفضل لي. ما تخافش يا حسين، اسمع. أنا حوعدك وعد. أيوة كده، أعملي معروف، خط أنت خطوة واحدة، أنا بنهج من الجاري. استنى بس لما تسمع كلامي. أنا حوعدك إذا جالي حد يخطبني قبل ما تحصل حاجة زي دي، أول واحد حقوله أنت. يا فرحتي. يا حسين افهمني، ما تبقاش مجنون كده، خليك عاقل زي ما أنا عارفاك. أنت أول واحد في حياتي أسمح لنفسي وأقول له كلام زي ده. مختار، أنت لسه صاحي حسين؟ صاحي من ساعة ما دخلت وقلعت هدومك. طب مالك كده قاعد في الضلمة زي العفريت؟ بتفكر في إيه؟ في عايدة برضه؟ بفكر في حاجات كتيرة مختار. اسمع، انت فايق تسمع كلامي ولا أأجله الوقت تاني؟ لا ده انا فايق 24 قراط. ده هو ده ابن الوقت اللي اقدر افكر لك فيه للصبح وصحة كمان. قول مشاكلك، قول. مش مسألة مشاكل. اسمع، انا فكرت كتير وجات لي فكرة مدهشة هتحل كل مشاكلك ومشاكلي. تاني فكرة ايه يا استاذ؟ انت مش بتقول 1000 جنيه يحلوا مشاكلك وتقدر تعمل منهم خميرة تشتغل بيها؟ بس فين هم؟ لا يمنع عليهم. وانا كمان 1000 جنيه يمكن يحلوا مشكلتي، ولو حل نسبي نص نص. انت بس عمال تحسب لي بالألوفات بالألوفات. هي فين يا حسين؟ هي فين بس؟ اسمع، انت مش بتروح عند عمك في العصفرة كتير؟ طبعا، لكن تقصد ايه؟ عمك دايما عنده فلوس بالألوفات زي ما قلت. لا مش دايما، هو في اول الشهر بيسحب من البنك فلوس كتير. يعني ما تقدرش تتاكد من الوقت اللي بيكون فيه مبلغ كبير عند عمك في البيت؟ يا نهار اسود، تقصد ايه؟ في ايه لو سرقناه؟ نسرقه؟ احنا نسرقه ازاي؟ احنا لو سرقنا عمك ما اسمهاش سرقه، اسمها تخليص حق. احنا بناخد حقوقنا منه. لكن هنسرقه ازاي؟ انا فكرت في المساله دي كتير. المسألة في منتهى البساطة، عمك مش بينام لوحده في الفيلا؟ أيوة، الطباخ ما بينامش هناك. لكن السواق عباس ساعات بينام عنده. أنا مش عارف إيه اللي بينه وبين السواق ده. بينه وبينه السهرات والشرب وخلافه. لابد في حياة عمك حاجة زي دي. أمال ما بيتجوزش ليه؟ السواق ده باين عليه إنه مش وش حاجة إلا الحاجات دي. أنا عمري ما استريحت له السواق ده. يحصل ايه لو احنا تأكدنا من وجود مبلغ كبير في الفيلا هناك، ورحنا في نص الليل اتسحبنا ودخلنا الفيلا واخدنا المبلغ من سكات وهوب بفص ملح وداب؟ انت اتجننت يا حسين. ولا اتجننت ولا حاجة، كل فكرة معقولة اصلها كانت خيال في الاول، مفيش حاجة مستحيلة. حسين، انت طيرت الكاسين اللي شربتهم من دماغي. ايه رأيك؟ افرض اني وافقتك على الفكرة دي، هنخش الفيلا ازاي؟ وافرض بقى حد حس بينا، ضروري هيشتبهوا فيا على الاقل. من ناحية دخول الفيلا المسألة سهلة قوي، ممكن نسرق مفتاح الفيلا. هيعملوا طابلة جديدة للباب. مش قصدي، تسرق سلسلة المفاتيح من المكتب. أول ما يوصل عمك الصبح أنا أكون مستنيك في ظرف ساعة واحدة أكون عملت مفتاح زي مفتاح الباب ورجعت لك السلسلة. طبعا هيدوروا عليها قبل ما يقرروا تغيير الطبلة أو خلافه، تكون أنت رميت السلسلة تاني في المكتب بحيث يلاقوها. أيوه على أفكارك يا حسين. طب افرض روحنا ولقينا الباب متربس من جوه، نبقى نخش من باب الجنينة من ورا، الباب اللي كان عمك بيأكل عنده الكلب أول مرة زرناه فيها. نكسر الباب أو ندخل من أي شباك، لكن أنا متأكد إن الباب مش هيكون متربس. أيوه ده أنت يا ابني ولا أرسين لوبين في زمانه. والله فكرة يا حسين. يعني موافق؟ بس أنت حلو نسيت حاجة هتخلي كل ترتيبك ده يروح على فشوش. نسيت حاجة مهمة خالص. ما نسيتهاش، وعشان أوريلك إني درست الموضوع من كل ناحية أنا هقولك إيه هي من قبل ما تتكلم. مش معقول. طب إيه رأيك إنك بتفكر في مشكلة الكلب؟ مظبوط حسين مظبوط. أنا فكرت في مشكلة الكلب بتاع عمك ده كتير. ده من نوع الولف، باين عليه كلب مجنون كمان، هيقلب الدنيا هوهوة لو حس بينا. هو الحقيقة دلوقتي خد عليا وعرفني، وأعتقد إنه ما بيهوهوش ساعة ما بروح هناك. تصور يا حسين، أنا ما لاحظتش لغاية دلوقتي إذا كان بيهوهو عليا ولا لأ. هو ما بيهاجمنيش أي نعم، لكن مش فاكر إن إذا كان بيصدر منه صوت وهو في مكانه ساعة ما بيشوفني ولا لأ. أكيد مدام عرفت مش هيهوهو، وعلى العموم تقدر تلاحظ وتجرب معاه، وممكن تأخده عليك أكتر وأكتر، تلعبه، تاخد له في جيبك حاجة حلوة يأكلها مثلا. حاجة حلوة إيه بالنسبة له ده؟ إيه هاخد له حتة عظمة في جيبي؟ ليه لا، إنما المشكلة هتفضل موجودة بالنسبة لي أنا، لأنه هيهوهو لما يشوفني. أنا هقول لك حاجة. شوف أنا حسباك لهناك، طبعا مش هيهوهو علي. أكون واخد له في إيدي حاجة يتلهى فيها كده، وفي نفس الوقت أنت تيجي وأنا بهديه وما خليهوش يهوهو عليك. تفتكر ده ممكن؟ ممكن قوي. طب لو حصل ناخدها بقى عم من قصير ونهرب. اسمع مختار، أنا خطرت على دماغي فكرة دلوقت. احنا مش ممكن نسيب في الحكاية دي أي ثغرة مهما كانت صغيرة، وعيب علينا أننا نخطط لموضوع زي ده ولا ينجحش. اسمع، احنا ليه ما نسمش الكلب؟ نسمه؟ نسمه، نموته، نعييه، المهم نمنعه من الهوهوة في الليلة دي. تعرف المسألة دي لها فايدتين مش فايدة واحدة بس. أولا الكلب مش هينبح ومحدش يحس بينا، وثانيا وده اتضح لي دلوقتي إنه أهم من أولا، لأننا لو دخلنا البيت والكلب موجود أول ما هيشتبهوا هيشتبهوا في اللي بيترددوا على البيت والكلب واخد عليهم، وإنت منهم. وأنا منهم؟ ده أنا أولهم يا عم. هم مين اللي بيترددوا على البيت؟ الطباخ والسواق وأنا. شفت بقى أفكار أخوك؟ ده أنا لسه قاري رواية لأجاثا كريستي الأسبوع اللي فات فيها حاجة زي دي. لكن حاسمه بإيه؟ مالكش دعوة، أنا هتصرف لك في الحكاية دي. أنت مش قلتلي إن عباس السواق بيشتري له ورقة لحم مخصوصة؟ أيوه. تقدر توصل للورقة دي؟ أفتكر. خلاص إحنا قدامنا فرصة قبل الحكاية بأيام نعملها، مش مهم الكلب يموت، المهم نرقده، وحتى لما يبان بعد كده إن الكلب تسمم من الأكل الشبهة هتقع على السواق. فعلا فعلا. ايه رأيك بقى، موافق نقيس ونعملها؟ ايوه يا حسين، ده انت طيرت النوم من عيني والخمرة كمان من دماغي. انت ايه يعني موافق؟ ليه لا، هيجرى ايه، حموت يعني. وايه اللي حيموتنا؟ اسوأ الظروف ايه، حد يحس بينا؟ نهرب في الضلمة ولا من شاف ولا من دري. على رأيك، انا معاك يا حسين، هو مفيش حل لحالتنا دي غير كده. أيوه يا ابني، لو ربنا سهلها لي المبلغ ده هخليه في سنة واحدة أضعاف أضعافه، أخلي اسكندرية بحالها تحس بي، أخلي مديحة تعرف إذا كنت أنا فاشل ولا مش فاشل. شوف يا مختار، أنت أخويا الكبير وأنت عارف أنا بحبك قد إيه، وأنا يمكن عمري ما كلمتك في الموضوع ده. موضوع إيه؟ تعهدني بعد ما ننجح في الشغلة دي ونتحصل على المبلغ ما توبش ناحية الكباريهات تاني. اسهر زي ما أنت عاوز، لكن المجال ده سيبك منه. ده إذا كنت فعلا عاوز تكون ثروة وتعرف الدنيا ومديحة إنك راجل لك قيمتك صحيح. أنت بتقول إيه يا حسين؟ أنا قبل منك مشتاق للحكاية دي، وشرفك عندي. انا بس اتحصل على الفلوس وشوف هيجرى ايه. المهم بلاش كبريهات، هطلقها بالثلاثه وهتشوف يا حسين. وما تنساش انك هتضطر تقعد كم شهر عند عمك في الشغل، وهتضطر تبتدي شغلك بمبالغ بسيطه. اه طبعا طبعا يا حسين. الله، وانت فاكر يعني ان انت بس اللي عندك مخ؟ طب شوف بقى، انا محضر لك لستة حاجات تعملها، انا كاتبهم لك في ورقه اهي. استنى ما اولع نور. ولع نور الاباجور عشان نينا ما تقلقش. شوف يا سيدي، واحد، التأكد بأي صورة من معرفة سحب عمك لمبالغ كبيرة من البنك ووجود المبلغ ده في الفيلا وإمتى. ده من غير بحث هيكون قبل أول الشهر بيومين. لا، يصح يحصل في وقت تاني. ليه لا؟ هو يعني عمك مش هيسحب فلوس إلا علشان ماهيات العمال؟ مش معقول. اتنين، لابد من معرفة المكان اللي بتوضع فيه الفلوس معرفة دقيقة. أيوه يا حسين، ده أنا نسيت أقول لك حاجة مهمة خالص. إيه هي؟ عمك ده بقى عنده خزنة في أوضة المكتب بتاعته، وهي اللي بيحط فيها الفلوس. لها مفتاح طبعا. طبعا، مفتاحها طويل كده ورفيع، عامل زي مفاتيح الطبل القديمة. مش موجود في سلسلة المفاتيح؟ أيوه موجود. خلاص نعمل زيه، يبقى نضم عملية المفتاح ده لمفتاح البيت. شوف يا سيدي، نمرة ثلاثة، تعرف مكان الترباس أو الشنكل بالظبط اللي بينقفل بيه باب الجنينة، علشان لو اضطرينا نخش منه ما نقعدش ندور عليه. وممكن كمان البحث في مسألة الشبابيك، فيلة عمك يمكن تكون شبه مهجورة، يمكن تقدر تفتح شباك منها من الشبابيك المهجورة، شنكل شباك حمام، شباك مطبخ، من غير ما حد يحس خالص. شباك يكون محدش بيفتحه ويقفل فيه عشان ما يلاحظش لما تسيب ترباسه أو السبنيولة بتاعته مفتوحة. لا فكرة برضه، دي يمكن أسهل من المفتاح. أهو يبقى تحت إيدينا الاثنين. أربعة، لابد من دراسة الطرقات المبلطة واللي فيها زلط في الجنينة. على فكرة ممكن تعمل لها رسم يا مختار. ليه؟ مش عاوزين نسيب أي أثر لأي بصمة الرجل من رجلينا، يعني أي مكان ندوس عليه يكون مكان صلب. عشان كده بقول لك اعمل رسم للطرقة، لازم نبقى حافظينها. طب وبصمات إيدينا؟ طبعا هتكون معانا جوانتيات. شوف يا سيدي، نمرة خمسة، التأكد بأي شكل من معاد نوم عمك في العادة بيكون الساعة كام. هو متعود يصحى بدري جدا، واعتقد انه بينام بدري برضه، ولو اني سمعت من السواق انه ما بيعرفش ينام الا لما يشرب له نص ازازة ويسكي. عظيم، كويس جدا. طب ده يسهل لنا المسألة، يعني لما ينام بينام مش حاسس بالدنيا. عظيم جدا. المهم برضه تحاول تعرف في العادة يعني بينام الساعة كام، ممكن تجر السواق في الكلام، وممكن حتى تعرف من عمك بلباقتك كده. ممكن او ممكن. وبس يا سيدي، دي الحاجات المبدئية اللي احنا عاوزين نعرفها، وبعدين بقى نتفاهم على الميعاد اللي احنا نسرق فيه سلسلة المفاتيح. فهمت يا حبيبي؟ تقدر بقى تنام. انام؟ هو انا هيجي لي نوم بقى حسين؟ حسين انت جيت؟ ايوه. سرقت المفاتيح؟ لا لسه. يا عمك وصل؟ وصل، بس لسه ما طلعش من مكتبه، ضروري هيطلع حالا. طب انا حستناك هنا تحت، ممكن تحذفهم من الشباك، لفهم في ورقه. وهتعرفهم من بقيه المفاتيح ازاي؟ صحيح عندك حق. على العموم انا واقف لك هنا، خليك ثابت ما تتهزش، مش هيحصل حاجة حتى لو اكتشف أمرهم. إيه يعني مفاتيح وضاعت؟ جبت المفاتيح؟ اسكت يا حسين اسكت. إيه؟ ده أنا قلبي سقط في ركبي دلوقتي، مش عمك زبطني جوه مكتبه. بتقول إيه؟ زبطك؟ ما جبتش المفاتيح؟ لا لا لا لا لا، جبتهم اهم اهم. امال ظبطك ازاي؟ انا يا اخويا حطيت المفاتيح في جيبي من هنا، وبصيت لقيته داخل عليا، والمصيبه يقول لي بترتب ايه انت واخوك. يا نهار اسود، ازاي الكلام ده؟ ما تتخطش كده، ما تاريخ شافك من الشباك. شافك وانت بتتكلم معايا خمن ان احنا عاوزين نكلمه عشان فلوس. الحمد لله. تصور انا اتشعبطت في كلمته دي زي الغرقان ما يتلام على قشاية. قلت له فعلا حسين ناقصه كتاب يا عمي. وتعرف عمك يعمل ايه؟ حاجة مش ممكن تتصورها. اعطاك فلوس لازم. اعطاني الجنيه ونص اللي خصمهم مني. صدق يا حسين عمك ده برضو فيه عرق طيب. شوف هو بيعمل ايه واحنا بنعمل ايه. انت هتحن بعد ما رتبنا الترتيب ده كله؟ ده احنا مستقبلنا كله على العملية دي. بس هو هيطلع يمر على مرة دلوقتي. انا خايف لا يفكر ياخد المفاتيح معاه يدور عليها وما يلاقيهاش. اسمع، ايه رأيك لو طلعنا المفتاحين وخدناهم من السلسلة؟ ما هي مليانة مفاتيح يمكن ما يلاحظهمش. لا لا لا، انت خد السلسلة بحالها. هقولك ليه. واصله في العادة بيسيب جاكيتته وينزل يلف على العمارة، يعني في الغالب بيسيب المفاتيح متعلقين في الدرج. وان رجعت السلسلة دلوقتي مين يعرف، يمكن يكشف غياب المفتاحين. 100% الفرح هيلعب في عبوة. اشمعنى مفتاح البيت والخزنة هتنكشف المسألة؟ عندك حق، غياب السلسلة كلها أحسن. طب اسمع، اديني الجنيه ونص اللي معاك. جنيه ونص ليه بقى؟ يمكن أركب تاكسي ولا حاجة. أنا ما معيش غير جنيه اللي خدته منك بس، وأنا هروح مشوارين. إيه مشوارين؟ مشوارين ليه؟ أمال أنا هعمل مفتاح البيت هنا عند الراجل بتاع المفاتيح اللي ناحية شارع قديم. ومفتاح الخزنة ده عمايله تشبه، فأنا هعمله في كرموز. كرموز؟ أيوة، في واحد هناك من بتوع نصلح بيفرش على قمة شارع بصندوق، راجل كبير وغلبان مش معقول هيشك فيا. طب ما تغيبش عليا يا حسين. ولا يهمك، انا هجيلك هوا، بس انت خليك ثابت ما تتهزش مهما حصل. يا مختار خير؟ في اخبار؟ اخبار تمام يا ابني. عمك هيسحب الفلوس يوم السبت الصبح. السبت الصبح؟ ازاي؟ هو هيكون هيسحبهم ويقبض في يوميها؟ لا لا لا لا، هو هيقبض العمال يوم الاثنين الصبح. عرفت ازاي؟ اصل شفته بيكلم عم حسنين الكاتب بتاعه. اصل جاله كشف الحساب من البنك. قام قال له فكرني بيه يوم السبت الصبح وانا رايح البنك. عظيم، يعني الفلوس هتفضل عنده ليله الحد وليله الاثنين. ده اذا كان كل شيء هيمشي طبيعي. لا وما يمشيش طبيعي ليه، وعظيم قوي. اسمع، تعرف ان فرح رفاع هيكون ليله الحد؟ اه فعلا، ابوه اهواجي وانت عارف افرحهم بقى للصبح. هتنفعنا الحكايه دي قوي. في ايه؟ في اننا نلف في وسط الفرح ده من اول ما يتنصب لغايه ما يخلص، وتبقى شهاده رسمي ان احنا كنا هنا مش في العصافره. ده يعني اذا لزم الامر. اه فعلا حسين، فعلا عندك حق. خلاص يا حلم، ابتدت مهمتك الاولانيه. مهمه ايه بقى؟ مهمه الكلب. الكلب؟ ايوه، امسك الورقه دي، البودره اللي فيها ترشها على العظم اللي بيحطه للكلب. بودره ايه دي يا حسين؟ مالكش دعوه، ما تلمسهاش بس. الجدعانة انك تقدر تحطها على اكل الكلب من غير ما حد يشوفك. ما تخافش من الناحية دي، انا مالي ايدي. عباس بيسيب العربية بالساعة وانا ممكن احطها في الورقة بسهولة خالص. وان ما ماتش هترقده على الاقل، وانت هتروح عند عمك في الفيلا قبل يوم السبت. اكيد. يبقى عليك فتح السبانيولة بتاعت شباك الأوضة الورانية من باب الاحتياط. صدق حسين، انا قلبي ابتدى يلعب من جوه. لا سيبك من الكلام ده، ده احنا عملنا 90% من العملية والباقي كله بسيط. ولو بصيت للموضوع واحنا قسمناه كم خطوة، تلاقي ان احنا مشينا كتير وما فاضلش غير خطوة واحدة. ما هي الخطوة دي اللي تودي في داهية يا جدع عزبة؟ ايو يا حسين، ايو، لو نجح الموضوع ده عمري ما هبوخ لك فكرة بعد كده. مالك كده ساكت؟ يعني ما بتفتحش بقك؟ مش عارف حسين، مش عارف ايه اللي بيقول، زي الموهوم كده. موهوم؟ حاسس ان فاضي من جوه كده، زي ما اكون متعبي هوا، لو فتحت بقي حقع من طولي. ايوه عليك يا مختار وعلى قلبك الضعيف. انا ضروري اشرب لي كاسين ثلاثه على الاقل في الفرح عشان اقدر امسك نفسي في المشوار ده. شوف بقى، ما تزودش عن الاثنين الثلاثه دول، اعمل معروف. انت بس اللي كلام نينا هزك حبتين. انا عارف. مسكينة نينا، هي جريانة باللي بيجرى حواليها. الله، ما احنا بنعمل ده كله لمصلحتها برضو، مش عشان تقدر تعمل العملية بتاعت عينيها كمان. انا عارف ايه اللي خلاك تنسى الجوانتيات على المكتب يا اخي. مش فاهم، مع اني حاططهم وبقالهم ربع ساعه في ايدي. لا، واول حاجه تحط ايدها عليها تحطها عليهم. الغرض يا مختار زي ما اتفقنا، ما تثبتش في حته في الفرح ابدا، من هنا لهنا ومن فوق لتحت. اتكلم معاه ده ومعاه ده عشان الوقت اللي تغيبه محدش يحس ان احنا غبناه. ماشي ماشي، لكن معادنا الساعه كام؟ معادنا يا سيدي على قمه الشارع الساعه 11 ونص بالظبط. من هنا للمحطه 5 دقائق، ويبقى قدامنا 5 دقائق كمان على قيام القطر. انا مش فاهم بس حماسك للقطر ده ليه، مع ان الاتوبيس كان اسرع. هقول لك يا سيدي، الاتوبيس ممكن الركاب بالليل يبقوا شويه، وممكن حد يقابلنا يعرفنا، وممكن السواق او الكمساري يلاحظ مكان نزولنا. مين عارف الظروف ايه، يصح حد يسالهم. لكن القطر واسع وضلمه، محدش هيدور على حد ومحدش هيحس بنزولنا. الغرض ربنا يسهل كمان الرجوع. الرجوع ما يهمناش، لازم نتدبر، ولو حتى جناها ماشي من هناك لهنا. الفرح ابتدى اهو، العوالم وصلت. يلا يا عم، معادنا 11 ونص بالظبط، اوعى تنسى. ما تخافش وما تشربش زياده عن الكاسين، اسمع كلامي. ولا يهمك، انا قلت لك الخمره بتجلي نفوخي. اعمل معروف، خليها على خفيف كده علشان تعدي على خير. نص ساعة قاعدة ساكتة، ما بتتحركيش من مكانك. بس الدنيا ساعة وأنا قاعدة جنب الدفاية. لا أبدا، المسألة مش مسألة ساعة أو مسألة دفاية، أنت سرحانة وبتفكري. ابتديتي والله يا عايدة تناقشي مع نفسك مشاكلك بعد ما كنت دايما تناقشيها معايا. أبدا يا بابا، مفيش مشاكل ولا حاجة أبدا. إزاي بقى؟ الضحكة الحلوة فين؟ وصوت اللي كان مالي عليا البيت عفراطة ودندنة راح فين؟ ده انت اللي يشوف وشك كده وانت سرحانة يفكر انك شايلة هم الدنيا بحالها. انا وشي باين عليك كده يا بابا؟ طبعا، وانا هقلف عليك يا عايدة. تفتكر يا بنتي فيه شيء في الدنيا يستحق ان الانسان يشيل همه؟ ابدا. انا مع تجاربي العمر ده كله لقيت ان مشاكل بني ادم عبارة عن اوهام. الإنسان هو اللي بيخلق الأوهام دي لنفسه وبيتعب قلبه بشيل همها. ربنا هو اللي بيعمل كل حاجة، يبقى بيبكي بالدموع على مشكلة معقدة قدامه في الوقت اللي ربنا بيحلها له. يا بابا ما تصدقش إن أنا بفكر في مشاكل عندي أبدا، والله الحكاية إني مبسوطة من القعدة قدام الدفاية ومستسلمة للدفى وللتفكير في حسين. طبعا حسين، أراهن إن في بينك وبينه حاجة. إيه، اتخاصمتوا؟ اتخانقتوا؟ أبدا يا بابا ما حصلش. غريبة، أمال يعني كنت متحمسة قوي في كلامك من 5 أيام؟ ده أنا انتظرت منه حيطب عليا هنا في البيت تاني يوم من كلامنا. أصلا أنا ما شفتهوش يا بابا من يومها. إزاي؟ مش بيروح الكلية؟ أبدا يا بابا، أول مرة يغيب فيها عن الكلية. وقبل ما يغيب أنا شفته كأنه زي ما يكون عيان كده، وهو ده فعلا اللي أنا كنت بفكر فيه دلوقتي. شفتي بقى إن تفكيري لا يمكن يقع على الأرض؟ ما تفكريش، بكرة يرجع الكلية وبكرة تتفهموا على كل حاجة، والأيام قدامكم واسعة. ما تهميش نفسك يا بنتي من غير هم. يا بابا أنا مش... اسمعي كلامي، أنا عارف أفكارك زي ما تكون أفكاري بالظبط. لو كنت عطتيني فكرة من الأول ما كنتش رفضت ايده الممدودة ليا يوم ما جنة. انا برضو يا عايدة كنت شاب وكنت بحس، واتجوزت المرحوم امك عن حب، وحب ايه، حب عنيف زي بتاع الروايات وخطفتها خطف من اللي كانوا عايزين ينفسوني. صحيح يا بابا الكلام ده اول مرة تسمعيه مني. المرحوم امك كانت بنت تاجر كبير في ازمير، وكان بينافسوني عليها 2، واتنين ايه حاجة قد الدنيا، واحد قبطان مركب في اعالي البحار والتاني تاجر زيهم. انا بقى احسن. على الاقل ده احنا مشينا المشوار من المحطه لهنا مفيش واحد قابلنا. مين هيمشي الجو زي ده وهنا؟ الامور متسهله مختار على الاخر، زي ما تكون الطبيعه بتساعدنا، القدر نفسه كانه بيشترك معانا في التخطيط. مين كان يصدق يطلع فرح رفاعي ليلى ويطلع الجو بالشكل ده؟ كل دي حمايه لينا. اهو دلوقتي مش ممكن حد يسمع لنا حس ولا رجلين. فعلا فعلا حسين، هتلاقي عمك ان ما كانش نايم زي القتيل من الخمره، هتلاقيه دافن دماغه تحت اللحاف. على الله يا شيخ، خلينا نخلص وننتهي. هلا انا مش عارف اعصابي متوتره ليه. هانت يا مختار، كلها 10 دقايق وكل شيء ينتهي ويمكن نستريح للابد. هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه سيدي 1:45. ايوه احنا وصلنا الفلان. يا سلام يا نهار اسود، انت مش قلت الكلب خده الدكتور عنده؟ ايوه استنى يا اخي، الكلب ده مش بتاع عمك، الصوت جاي من الناحيه دي، من ناحيه الفيلا دي. طب يلا بينا بعيد عنها. بالراحه بقى، واحده واحده، امشي وراي. تعالى. ايوه ادي اول سور الجنينه. استنى. ايه؟ هات الجوانتيات. مش عاوزين نسيب بصمه واحده او اي اثر ننساه ورانا. تفتكر رجلينا حبان على الارض من الشارع لهنا؟ ما تخافش، ده 100 رجل بتمشي هنا، وبعدين دي رمله مش هيبان فيها اثر ابدا. على الله يا شيخ، على الله الدنيا تشتي بعد ما نمشي. انا شايف الجو ملبد بالغيم، اهو الشتا ده يخفي كل حاجه. يلا لبست الجوانتي. ايوه لبسته. ورايا بقى. لا ما تخافش ما تخافش، ده الهوا بيضرب في باب الجنينة. ولا شوف ايه بقى يعني. ايوه حسين مالك؟ مصيبة، لا يكون الشباك اللي انا فاتح اسبانيولا بتاعته الهوا فتح وافرد، مش هيوصل دماغهم ان في حد فتحه بالعينية. شفت، زي ما بقولك باب الجنينة السلك مفتوح. امسك دراعي انت، انا حافظ الطرقة. الحمد لله البيت كله كحل، مفيش نور خالص. ادي مفتاح الباب اهو. هات مختار، على اقل من مهلك. ما تخافش حسين ما تخافش. مين اللي فتح الباب؟ انت رجعت يا ولاد؟ انت رجعت يا مختار؟ يا لهوي، ده انا سامع صوت فتح الباب. الرحمن الرحيم، الباب مقفول زي ما هو. انا لازم بحلم بقى. اللهم اجعله خير يا رب، انا قلبي ماله مقبوط كده ومش عاوز ينفك. اللهم اجعله خير يا رب. بالراحه بالراحه حسين بالراحه، اقفل الباب تاني بالراحه. طيب. الهوا يخبطه يصحو. ماشي ماشي. اهو هنا اوضه النوم بتاعت عمك، وهنا اوضه المكتب اللي فيها الخزنه. هم 5 خطوات يا دوبك يقطعوا الصاله. سامع؟ سامع. ايوه عمك في سمع نومه. اطمن بقى، الله ما يكونش باب المكتب مقفول اخر بالمفتاح. اهو ده اللي ما عملناش حسابه. استنى ما اشوف. المكتب انفتح. ادخل بقى ادخل. تقدر تنور البطارية دلوقتي. ايوه دلوقتي الخزنة. عندك بقى، انا هفتح الخزنة المرة دي. نور هنا المطار اهو. يا نهار اسود، ايه الحكاية؟ الخزنة فاضية، ده انا شايفه داخل بالشنطة البيت النهاردة. راحت فين؟ هنرجع كده شوف. الافراغ فاضية خالص. خبر اسود، مفيش غير ساعة دهب. هات احسن من عينه. وبعدين الله، شوف يا حسين. ايه الشنطه؟ ايه شنطه الفلوس اهي فوق الخزنه، فوقها مش جواها. يا ترى الفلوس جواها؟ شوف كده، فعلا فلوس جواه. اما احنا مغفلين صحيح، تصور تعبنا قد ايه عشان مفتاح الخزنه ونلاقي الشنطه بره الخزنه. مش ويش مش ويش يا مختار، يلا بينا يلا بينا. وقف عندك الحاجه اللي هو هتضرب بالنار اذا اتحركت. فين النور؟ النور؟ انت؟ انت الكلب اللي جاي تسرقني؟ انت؟ ده انا لسه يا كلب بعت لك تمن الكتاب اللي انت محتاجته. تدخل بيتي تسرقني؟ وديني منعتك، هضربك بالرصاص، هسلمك للبوليس، مش هسيبك. ولا ولا لكن انت كنت بتتكلم مع حد؟ مين كان معاك؟ راح فين؟ لابد ان اخوك التاني. انت عوضته جامد. هو كان هضربك برصاص حسين، اقل حاجه كان هيسلمنا البوليس. الحمد لله اللي الهمني اني استخبى في الضلمه ورا الباب. طب وبعدين يا مختار وبعدين؟ مفيش فايده حسين، السمنه فت ومفيش سكه نرجع منها. اللي حصل حصل خلاص، ما كانش ده في الحسبان خالص. لكن فكرك هيموت. الضربه الاولانيه اللي ضربتها له تموت جمل. يلا بينا. لا استنى، هو فرد مشينا وما ماتش. يا نهار اسود، يبقى ضيعنا ضيعنا خالص. تعال نكمل عليه. بس يا مختار، بس كده مات 100% في 60 دقيقة. لا انا عقلان كده ليه؟ سيبك من حكايه العره دي دلوقتي. اول حاجه نبص حوالينا ان احنا ما تركناش اي اثر ورانا. اثر ايه بقى؟ فكره الجوانتيات دي كانت فكره مدهشه. خد بالك رجلك معلمه هنا في الدم، دوس عليها بالبسله. ايوه كده اهو، دلوقتي بقى كله تمام. ايه رايك لو قشقشنا الفيلا كلها؟ اشهبل يا شيخ، هنقشش ايه؟ الشنطه اهم حاجه. ايه ده؟ ايه ده؟ مش عارف، يمكن الشباك اللي انت سبته مفتوح هو اللي بيعمل كده من الهوا. استنى استنى، اسمع، اطفي النور. النور اهو ده النور مفتوح صحيح. حد يشوفه من بره يفكر يجي الناحيه دي. عندك حق، دي واحده بس عشان اروح اغسل ايديا بسرعه. ايه مختار؟ ايه فيه؟ سمع سمع سمع ايه؟ ده صوت ميه. الدوش مفتوح غريبه، هو هيكون في حد جوه في الحمام. يبقى لازم نخلص منه هو والاخر. استنى، فين المسدس اللي كان في ايد عمك؟ بالراحه يا مختار، خد بالك. مفيش حد جوه، يمكن نط من شباك الحمام. ابدا ابدا، الشباك مقفول ومتربس اهو. لا ازاي الكلام ده؟ مش ممكن. اللي فتح الدش طلع منين؟ هيطلع من الباب ازاي بس؟ مش ممكن مش ممكن، هيطلع ازاي واحنا واقفين؟ كنا شفناه. ما يكونش الدش كان مفتوح من الاول. مش ممكن يا اخي، انا كنت قاصد الحوض ده وما كانش فيه اي صوت، ومره واحده سمعت الميه وهي نازله تدردب. انا هتجنن، ازاي الكلام ده؟ حسين، انا ركبي حسين ابتدت تسيب. حسين اقفل الدش ده. لا يمكن، انا ما اقدرش احط ايدي عليه، ده ولا شغل العفاريت. طب سيبه سيبه، يلا بينا يلا يلا يلا، انا من هنا بسرعه. يلا بسرعه. استنى بقى في الباب المفتاح كمان زي ما كان. استنى حسين بسرعه بسرعه. استنى، احنا نسينا النور مولع. تعال طيب، ما اقدرش ادخل لوحدي، تعال معايا، لازم نطفيها قبل ما نمشي. طب تعال تعال. خد منديل اهو، اقلع الجوانتيات دي بس اوعى ترميهم. هنعمل بيهم ايه بقى؟ لا قدام شويه ندفنهم في الرمل واحنا ماشيين. على فكره قميصي جه عليه نقطه دم. وبنطلونه كمان، انا واخد بالي. اول ما هنوصل انا هروح البيت واجيب لك قميص وبنطلون وجزمه ودول ينخفوا خالص. طب ولما النينه تحس بيك هتقول لها ايه؟ مالكش دعوه، خلي المساله دي عليا انا. احنا عاوزين ناخدها جري لغايه الشارع العمومي. انا عاوز ابعد عن هنا باي شكل. يا مين بقى يوصلني اسكندريه؟ ضروري هنلاقي اي عربيه، بس المهم ما نركبش تاكسي ابدا. 100% هيسالوا جميع التاكسيات بكره. ما كانش فكر المساله هتوصل لكده. الشبهه دلوقتي اول ما هتترمي على الطباخ والسواق طبعا هيشتبه فيك ان اتهزيت هتقع وهنقع احنا الاثنين. طب وبعدين؟ وبعدين زي ما بقولك احنا ما سبناش ولا دليل ورانا، مفيش اثر رجل لنا ابدا، مفيش بصمة صباع واحدة. كل الدليل دلوقتي في ثلاث حاجات. ثلاث حاجات؟ ايوه، الساعة اللي في جيبك والشنطة اللي في ايدي وهدومك المتعاصة دم دي. هدومك هتغيرها اول ما توصل. طب والهدوم التانية هنتخلص منها ازاي؟ مالكش دعوة، نحطها في بلاعة من بتوع الشارع، ولا اقولك انا هروح ارميها في المستوقف بتاع عم حميدو اللي بيسوي فيه قدر الفول، في خمس دقايق يكونوا تراب. طب والباقي؟ الباقي مالكش دعوة، الشنطة والساعة انا هخبيهم، انا عامل حسابهم، انا هدفنهم دفن في الارض. ما احنا على فكرة مش هنحتاج لهم قريب ابدا. ازاي بقى؟ عشان انت ما بتفكرش بعقلك في حاجة دلوقتي خالص. انا عاوزك تمسك نفسك شوية، المسألة انتهت واحنا دلوقتي زي ما انت شايف في الهوا. سيبك من اللي راح، ما تفكرش فيه ابدا، فكر في اللي جاي. اقولك احنا مش محتاجين الفلوس ليه؟ ليه؟ اول حاجة لازم تختفي الشنطة اختفاء تام، لانها بقت دليل دلوقتي على اللي قتل. تاني حاجة وده المهم، ان احنا دلوقتي الورثة بتوع عمك، احنا اللي هنورث تركته كلها. ايوه حسين مظبوط. على العموم على بال ما توصل الشارع ونوصل الفرح في اسكندريه وتغير هدومك هتلاقي نفسك جديد واخر تمام. ياه الدنيا ابتدت تشتي حسين. خليها تشتي احسن. هتضطر تغير هدومك انت راخر. اغيرها زي بعض ويكون احسن، مين عارف يمكن طلع الدم برضو. انا كنت ماشي بفكر في الحكايه دي. ولا ايه ده؟ حسب الله حسب. اللهم اجعله خير يا رب. ايه الحكاية يا عيشة؟ جدتك مالها مش خلصانة في الليلة اللي يعلم بيها ربنا دي؟ الدنيا بتشتي كمان. يا ترى يا اولاد ايه اللي اخركم؟ يا ترى الساعة كام دلوقت؟ تنزلي يا عيشة تشوفيهم؟ لكن بس يا ربي هنزل فين في الشتاء ده؟ يا اخواتي انا الكوابيس ركباني الليلة كده ليه؟ لا تقلت في العشاء ولا حاجة. اجعله خير يا رب. مختار رد عليا يا مختار. حسين. ايوه مختار انا جنبك اهو، ما تخافش. حسين انا خلاص يا حسين، انا انتهيت. ما تقولش كده يا مختار، انت كويس؟ حاسس بيه؟ العربيه ضربتك فين؟ مش عارف مش عارف يا حسين، انا جسمي كله مش حاسس بيه. لا ان شاء الله سليم، انا هتصرف بسرعه، انا ماشي. ما تفوتنيش يا حسين، انا خايف. ما تفوتنيش حسين، ما تفوتنيش يا حسين. الو بوليس النجدة؟ ايوه مين بيتكلم؟ اعمل معروف، انا عاوز اعمل بلاغ. بلاغ؟ انت مين؟ مش مهم انا مين، اعمل معروف، المسألة حياة او موت. انت مين الاول؟ بس اسمعني، في عربية ضربت واحد، انا اللي ضربته. انت؟ ايوه انا ضربت واحد بعربيتي في الضلمة ومرمي في الشارع متعور. فين؟ بعد سيدي بشر. سيدي بشر؟ ايوه اعمل معروف، اسمعني كويس، بعد سيدي بشر قصاد العصافرة في الطريق اللي طالع من الطريق العمومي على الفيلا اللي في الناحية الشمال وانت رايح ابو قير، في نص السكة تقريبا في واحد بتعور مرمي في الشارع وبينزف. اعمل معروف، الحقوا الحقوا قبل دمه ما يتصفى. امتى حصل الكلام ده؟ من نص ساعة تقريبا. اسمع الاحسن تقول لي اسمك كده تخفف المسألة، لكن تهرب كده هتبقى العقوبة عليك اكتر وانت اللي هتنضر. انا قلت لك ومفيش وقت. طب خليك معايا ليه واحده، انا هحط سماعه اهو، مفيش كلام تاني عندي. ها يا كابتن حمدي، ازاي الحال؟ الحال عال زي ما انت شايف اهو، جريمتين في ليلة واحدة. كأننا بنشتكي من قلة الشغل وتحرياتك. هو احنا لسه شمينا نفسنا من المعاينة؟ البركة بقى في تحياتك انت بقى. انت عودتني على ارائك الصيبة، ضروري كونت فكرة. من ناحية الأفكار كتير. أنا أكلمك في الحقائق المجردة أولا، والتخمينات نخليها لبعدين. ماشي كلامك. القتيل زي ما عرفنا من المقاولين الكبار أعزب، رغم أنه في الخمسين، وليه ما تفهمش، ساكن لوحده، سكير تشهد بكده الأزايز الفاضية المنطورة هنا وهناك. القتل حصل بضربة على دماغه بالزهرية، أظن واضح قوي. أنا أعتقد أنه مات خنقا. خنقا؟ أيوة، جحوظ العينين والسمات اللي على الوش. أنا شفت حالات خنقة قبل كده وتنطبق على حالة القتيل هنا. وأعتقد كمان أنه تخانق بالضغط على دماغه بالشلتة دي بعد ما انضرب بالزهرية. هو أنا فكر الشلتة دي القاتل حاول يمسح أثار رجليه من الدم فيها. على العموم الدكتور حيفصل في المسألة دي. وبعدين؟ وبعدين نيجي للجثة التانية اللي في الشارع. الطباخ موجود ووصل وتعرف عليها. الجثة لابن أخو المقاول القتيل، والمقاول كان بيعطف عليه وكان بيشتغل عنده، وكان الولد بيتردد على البيت هنا في العصفرة. عظيم. الولد مقتول من أثر اصطدامه بأوتوموبيل. وما يكونش ليه اترمى من أوتوموبيل، لاحظ ان جسمه ما فيهوش جروح، لكن كل ردود. على العموم نرجع برضو ونقول الطبيب الشرعي حيفصل في الحكاية دي. تعال يا عباس. ايوه سعاده البيه، انا تحت امرك. نكمل كلامنا، احنا وقفنا عند ايه؟ والله ما انا عارف سعاده البيه، انا عالي مش في راسي، وسعادتك سبتني من الظهر ولحد دلوقتي بالليل. معلش يا سيدي، اخرتك صحيح، لكن اعذر. لا مؤاخذه سعاده البيه، مش قصدي. احنا وقفنا يا سيدي عند كلامك، ابن اخوه مختار ده ولد فسدان، وكان باين على وشه الشر كده، وعمره ما حط منطق عدل في حق عمه. ايوه بيه مظبوط، هو كده. اسمع يا عباس. نعم بيه. انت عارف ان احنا بنحقق في جريمتين قتل، كل كلمة في التحقيق هنا لها اعتبارها وحسبها. انت بتكذب ليه؟ انا بيه؟ انا اكذب؟ حد بليه؟ وديت الشنطة فيه؟ شنطة؟ شنطة ايه يا بيه؟ شنطة الفلوس اللي سحبهم مخدومك القتيل من البنك اول امبارح. انا؟ طب انا حوديها فين؟ وانا مالي ومالها بيه؟ انت ما شفتهاش؟ ما شلتهاش؟ ابدا ابدا يا بيه، ده انا حتى حبيت اخدها عن البيه واحنا نازلين اول امبارح من العربيه، ما رضيش يسيبها من ايده. يعني انت عارفها؟ طبعا يا بيه، ما احنا كل شهر بنسحب الفلوس من البنك وبنوصلها الفيلا في العصافر. وحطتوها فين؟ ما اعرفش يا بيه، ما اعرفش، لكن الاستاذ طبعا حطها في الخزنه في الفيلا زي عادته. ومين صاحب الفكره في سرقتها، انت ولا مختار؟ الله، انا ماليش دعوه ابدا يا بيه، ما اعرفش حاجه ابدا عن الحكايه دي. والشنطه لابد في الخزنه يا بيه. الشنطه مش في الخزنه يا عباس. وديتها فين؟ يعني معروفه يا بيه، انا لو وديتها انا جبتها. والدم اللي في عجل العربيه دم مين يا عباس؟ انت دم مين؟ قتلت مختار ليه؟ ما انا ما قتلتوش يا بيه. انت قتلته؟ لا. وقتلت المقاول كمان؟ لا. وانت كنت سكران؟ لا. وجريت بالعربيه والدم ملخبط عجلها لحد ما ترميت بيها في الجراج، مش كده؟ لا يا بيه لا، انا ما قتلتش حد، انا قتل الاستاذ، مش ممكن يا بيه. هو مختار؟ ما قتلتوش يا بيه، ما قتلتوش. انا هقول الحقيقه يا بيه. ايه هي الحقيقه؟ انا قلت لك اتكلم بصراحه احسن لك. انا ضربته في الضلمه يا بيه. والله ما شفته يا بيه، انا كنت بجري بالعربيه وما حسيت الا اللي بيخبط فيها. انا تعبت وكنت شارب والدنيا كانت بتشتي، جريت بالعربيه على طول ما وقفتش يا بيه. كنت بتجري بالعربيه ليه؟ الاستاذ حكم رايه، لازم اروح اجيب له ازازه ويسكي ولو متبلد، عشان الازازه اللي في البيت كانت خلصت، وهو دايما كده لما يشرب يفضل يشرب على طول. يعني كنت رايح العصفره ولا جاي من العصفره؟ كنت رايح العصفره بيه. ورحت بعد كده؟ لا بيه، انا خفت حد يمسك العربيه، رحت لافف من الشارع التاني وراجع البلد. والاستاذ اللي كان مستني؟ قلت ضروري هيكون نام. انت كذاب يا عبد. ابدا يا سعاده البيه، انا ما بكذبش، انا بقول الحقيقه، هي دي الحقيقه والله العظيم. لا. يا بيه انا اللي هقول لك الحقيقه. انت اتفقت مع مختار على انكوا تقتلوا الاستاذ وتسرقوا الشنطه؟ لا لا طب، وانا لو عايز اسرقها ما كنت سرقتها يا بيه في ايها وقت؟ ما الفيلا قدامي وانا طول عمري بوصل الشنطه رايح جاي. ما تقاطعنيش. وقتلت انت ومختار الراجل، ضربته بالزهريه وكملتوا عليه، كتمت نفسه بالشلته بتاعت الكرسي. لا ابدا يا بيه. طلعته من الفيلا بالعربيه في السكه، العربيه وقفت وانت قلت المختار ينزل يفتح الكبوت. هو نزل من هنا وانت ضربته ونزلت اتأكدت من موته وجرجرته برا عشان أبداً يا بيه أبداً. يبقى هو اللي زاحف لوحده على الرمل وانت هربت بالشنطة. وديتها فين؟ أنا مش هقول ولا كلمة. يعني إيه؟ أنا عايز محامي. أنا مش هتكلم إلا بمحامي. هاتوا لي واحد محامي. أنا بريء. أنا مظلوم يا بيه. أنا هات الأستاذ. ليه؟ يدوني خنجرة فيها إيه؟ أنا عايز محامي. طيب يا عباس. طيب. أنا هجيب لك المحامي اللي أنت عاوزه لما نشوف آخرتها إيه. أنا بحلم ولا دي حقيقة؟ يا حبيبي مالك؟ أنت رحت ناحية الحمام دلوقتي؟ أبدا يا ابني أنا نايمة قصادك أهو. في إيه يا حسين مالك؟ سامع علينا؟ الدش مفتوح على الآخر. الدش علينا. مين اللي فتحه؟ يا لهوي الدش مفتوح صحيح يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي ما حدش جوه خالص. يا مصدي أمال إيه بس اللي فتح؟ يا أختي يجعل كلبنا خفيف عليهم أشتاتا أشتوت. ما تحكمش علينا يا رب ده احنا غلابة كفاية اللي جرالنا. استمي أنا هقفله. هديني قفلته الحمد لله. إيه الحكاية يا حسين؟ اتفتح إزاي يا ابني؟ أنا مش عارف أنا هتجنن. وإيه حكاية بيت عمك دي يا حسين اللي بتقول عليها؟ مش عارف أصلاً سمعتهم بيقولوا إن الدش لقوه في بيت عمي مفتوح وأول حاجة خطرت على بالي لما سمعت الدش مفتوح هي الحكاية دي. وبعدين يكونش الناس اللي عملوا العملة السودة دي مع عمك يقصدوا حاجة هنا يا حسين؟ يكونش حد دخل وفتح الدش؟ إزاي بس الترباس ورا الباب زي ما هو والسواق في السجن؟ وانت فكرك إني مصدق إن مختار عمل حاجة لعمه؟ أبداً يا حسين مختار ما يعملش كده أبداً. الله مختار كان طيب وابن حلال وقلبه حنين. اعملي معروف احنا ما صدقنا انك بطلت بكى. كفايه بقى حرام عليكي عينيكي تعبانه. ده انتوا عينيا ونظري كله يا ابني وانا ليا عنين من غيركم. اتخطف كده هو من بيننا. امر ربنا بقى يا نينا والنبي عشان خاطري ما طايطيش. انت ما تتصوريش حياتك ده بيعمل فيا ايه. بلاش عياط بقى بلاش خلينا ننام. وانا حيجي لي نوم ازاي دلوقتي بس يا حسين؟ اسمعي يكونش الدش كان مفتوح من الظهر والمية مقطوعة زي كل يوم وما بتوصلش عندنا غير بالليل. ازاي بس الكلام ده يا ابني؟ المية جت بالساعة 5 ده حتى النهاردة جت بدري وانا داخلة الحمام 10 مرات بعد كده وغسلة تحت الحنفية اللي فيه. يعني ايه بس؟ يجعل كلامنا خفيف عليهم يا حسين. انا مش ممكن اصدق ابدا ان في حاجه اسمها عفاريت وكلام زي ده. كل حاجه لها تعليل. بس ايه التعليل للحكايه دي؟ ايه السبب؟ ينفتح لوحده كده ازاي وليه؟ مش هيدي فلوس عمك اللي كانوا بيقولوا عليها في التحقيق يا حسين؟ هي يا نينا جاتلك منين؟ عثرت عليها فين؟ يا بصبتك يا عيشة يا بصبتك يا عيشة. ايه بس يا نينا ده؟ تبقى الحكاية صحيح يا ابني. انت يا حسين كنت مع مختار. نينا انتوا الاتنين اللي قتلتوا عموكم. نينا رجعت من غير مختار ازاي يا حسين؟ مات ابنك ازاي يا حسين؟ تعملوا كده انتوا ولادي ولاد مصطفى تربية المدارس تعملوا كده تعملوا كده. نينا اسمعيني اعملي معروف هدي نفسك. احنا عملنا كده علشان خاطرك. خاطري؟ عشان نريحك عشان نعملك العملية اللي عينيك محتاجة لها. عينيا عينيا يا حسين؟ ده انا اخرقهم بصوابعي ولا اشوف اليوم الاسود ده يا حسين. ده انا كنت اموت 1000 مرة ولا اشوفكوا كده اهو. التالين قتل يا حسين التالين قتل. انتوا ولادي ولادي يا حسين. ارجوك حرام عليك يا لينا ما كانش قصدنا حاجه زي دي. احنا ما رحناش علشان نعمل كده ابدا. يا خرب بيتك يا عيشه يا خرب بيتك يا عيشه. هي لينا مش كده الجيران يسمعوا اعملي معروف، انزلي من عندي، انزلي على مهلي. قلبي مينا، قلبي تشنكر يا حسين. لا الحق يا حسين، قلبي يا حسين. حسبي يا مينا، على مهلك حسبي. عينك يا حسين، لو علينا مينا، مينا مينا رد علي يا مينا. طمني، قولي نينا جرى لها ايه؟ تعال معايا يا حسين، تعال معايا بس. لا فهمني الاول ايه اللي حصل، نينا جرى لها ايه؟ ما بتردش ليه يا دكتور؟ نينا ماتت. اسمع يا حسين، ماتت صحيح فهمي؟ اسمع نينا ماتت. حسين اسمع، انت راجل، ما انت صغير، تمالك نفسك، الباقي في حياتك. ماتت هي كمان؟ ماتت يعني خلاص بقيت وحداني بطولي؟ حسين ما تعملش كده، مش ممكن. انا عارفك طول عمرك راجل، وانت استحملت كتير وبشجاعة، لازم تستحمل كمان الصدمة، ودي ارادة ربنا. ازاي ازاي بس تموت؟ ما فيش غير 3-4 درجات من السلم. الموت مش من وقعة السلم يا حسين. والدتك الله يرحمها جت لها أزمة قلبية، ده السبب في الوفاة. قوم تعال معايا. أجي معاك، أجي معاك فين؟ اسمع كلامي بس وتعال معايا. أنت مش غريب يا حسين، ده أنا صديق العمر لك والمختار الله يرحمه، وننتك زي والدتي بالظبط. تعال معايا، تعال معايا وأنا هعمل ترتيب كل حاجة. سيبنا فهمي، سيبنا جنبها. كان نفسي، كان نفسي نينا ترتاح يومين، تحس بالدنيا شوية. نينا تعبت كتير يا فهمي، مينا قضت عمرها شقة والتعب. تقوم لما الدنيا تبتدي تلين معانا وتتعدل تموت مينا. نينتك عملت اللي عليها يا حسين واكتر، كفاية انها سابتك راجل وكبير، واللي انت تقدر تعمله لها دلوقتي انك تقف موقف الرجالة والكبار زي ما فاتتك بالظبط. انا خلاص يا فهمي، خلاص تعبت وانتهيت، الموت عندي اهون، اهون من العيشه دي. ما عادش عندي حيل ولا قوه للحياه فهمي. طب قوم بس معايا دلوقتي، ما هو انا لا يمكن حفوتك هنا لوحدك وبالحاله دي. يلا يا حسين يلا. هي دي الفيلا يا ريس جاد مش كده؟ اوبا يا حسين بيه، ما عرفهاش ولا ايه؟ بقالي سنين طويله ما جتش هنا، لو جيت لوحدي يمكن ما كنتش عرفتها. كيف يا حسين بيه، دي حتى شكلها ما في زيته يا ابوي، دي واقفه كيف العروسه وسط الفلل. هنا المرحوم عمك كان مسميها عروسه العصافره. المفاتيح وياك؟ ايوه يا بيه اتفضل. تشكر يا عم جاد، اسمع من حق. ايوه يا بيه. انت معزوم بكره على الفرح، تبقى تيجي تحضر شوية. انت مش عارف بيت العروسة؟ ابواي كيف يا ابواي ما عرفاش، وانا موصل جزائز الشربات بروحة ولمت مبارح. وانا في ديك الساعة ده انا حشوف لحزام احمر واجي افرج الشربات بروحة. لا انت تيجي معزوم مع المعازيم وبس، ملكش دعوة بالحكاية دي. وانت شوية يا عم جاد، ده انت دراع اليمين دلوقت. ربنا يعلي مقامك كمان وكمان. والله حسين بيه ربنا عوض ما بيك خير، ربنا يا شيخ ما حرمني منك واصل، والفين مبروك يا سعاده البيه مقدمه. طيب يا عم جاد الله يبارك فيك، وكمان تدي العمال اجازه بكره، وانا امرت يصرفوا لهم اسبوع زياده بالمناسبه دي. ربنا يجعل ايامك يا ابوي كلها سعيده وسعيده وسعيده. انت الدنيا مش سيعاكي، وانا بيتهيألي ان بقى اهلي جناحين واقدر اطير بيكي فوق الدنيا بحالها. يا سلام، مين كان يصدق؟ ما كنتش مصدق ابدا ان الدنيا هتمكنني من الليله دي. كل شيء بالصبر يا حسين ينتهي، ياما قلت لك اصبر تنول كل شيء. كل شيء بالصبر مش بينتهي، بيبتدي حياتي، والنهارده بس بتبتدي حياتي. مس عادي انا بتتكتب لي شهاده ميلاد جديده. عايده احنا مش هنمشي بقى؟ هما مش زفونا وانتهينا؟ يا حسين ما تبقاش كده، اصبر على الاقل نسلم على بابا. بابا اهو جاي اهو. خلاص يا اولاد نويت ولا ايه؟ تحت امرك يا عمي. تحت امر ايه بقى يا حسين؟ انت بقيت فوق امري دلوقتي يا ابني. انا بسلمك عليا الاثنين يا حسين، بسلمك روحي، حافظ عليها يا ابني. خدوا بالكم من بعض يا اولاد. عيبه يا عم في عينيا الاثنين من جوه، ما يكونش عندك فكره ابدا. ما تقعدوا يا اولاد معايا شويه. يعني خلاص احنا لسه بدري، هتسيبوني في البيت لوحدي ولا ايه؟ انتوا لسه ما كتبتوش حاجه. معلش يا عم بقى، اسمح لنا دي ساعه واحده. طيب يا اولاد، على السلامه يا عم. تعالي يا بنتي. الله يعافيك. ألف مبروك، ألف مبروك. خدي بالك من جوزي بابا. لا حبيعيت يا عيدة في ليلة فرح. لا يا بنتي لا، ده انت ما تصوريش انا سعيد قد ايه الليلة. وانت هتروحي فين؟ ما انا جنبك اهو. وما كنتش ازورك انا، انت تيجي تزوريني. ده بقى اذا ما كنتيش تنسي بابا العجوز. بابا ربنا يخليك ليا يا بابا. لا خليك انت يا عم، كفايه ما تخرجش، الدنيا برد. طيب يا حسين، مع الف سلامه يا ولادي. ربنا يجعل السعاده من قدامكم ومن وراكم. ربنا معاكم، مع الف سلامه يا ولادي. مينا حسين مالك يا حسين؟ عايدة ايه ده؟ سامع يا حسين؟ سامع يا عايدة؟ ده صوت الدش. الدش انفتح. ازاي؟ انت قمت فتحته؟ لا ما تخافيش يا عايدة، ما تخافيش، انا هقوم اقفل. ايه يا حسين؟ ايه الحكاية؟ انت قمت فتحت الدش؟ ابدا انا هتجنن. فتحتوش؟ امال انفتح ازاي؟ مش عارف يا عيدة، مش عارف. دي مش اول مرة. مش اول مرة الدش انفتح قبل كده؟ انفتح كذا مرة يا عيدة في بيتنا القديم. ايه؟ وانا عايشة انا مش عارف اوصل لسبب للحكاية دي. يعني ايه؟ ما تخوفنيش يا حسين، حد دخل علينا الشقة؟ ابدا ما تخافيش، ما حدش دخل الشقة، دي مقفولة. امال الدش ينفتح ازاي لوحده؟ بيقولوا ارواح يا عايدة. ايه؟ من يوم اخويا مختار ما مات والدش في بعض الليالي كده بينفتح لوحده. وبعدين يا حسين انا خايفة. ما تخافيش يا روحي، ما حصلش حاجة، انت نايمة معايا اهو والدش انقفل. المسألة دي بقى لها سنة وما حصلش حاجة، ما فيش اي ضرر. هو افرض انام في شقة فيها عفاريت؟ معلش يا عايدة، استحمل علشان خاطري، انا جنبك اهو. انا محتار زيك، إذا فتح الدش ليلة تانية لازم نغير الشقة. أيوة لازم نغيرها. خلاص نام يا حبيبتي نام، مفيش حاجة صدقيني يا عايدة. ألو؟ أيوة ألو مين؟ أستاذ حسين مصطفى موجود؟ أيوة أنا حسين مصطفى. بنفسه؟ أيوة بنفسه. مين حضرتك؟ أنا اللي بعت لك الجوابات. أنا بستأسف عشان ما جيتش في الميعاد. اسمع بقى بس ما تزعلش علي، أنا بقول لك أنا مستأسف عشان ما جيتش غصب عني. لو سمحت يعني ممكن نتقابل بعيد عن البيت؟ امتى وفين؟ دلوقت اهو وفي القهوة اللي على قمة الشارع. ممكن يا بيه؟ وما تنساش الشنطة. معلش ما تتضايقش، انا حاسب لك خبر مع الجرسون. الو الو، قفل السكة المجرم. معلش جرسون، من فضلك. ايوه يا بيه. في واحد مستنيني هنا، انا حسين مصطفى. عيبه، خدته كان قاعد هنا من الصبح، راح يشتري سجاير وقال اني قاعد ساعتك لحد ما يرجع. اتفضل حبيبي اتفضل. الترابيزه بتاع حضرته اهي، عليها الجورنال بتاعه. طب اعمل معروف، انا مستعجل، اول ما يوصل قول له خادم. ايوه خادم. مساء الخير يا حسين بيه، انا وصلت اهو. مين؟ ايوه انت. حاجه غريبه مش كده؟ انت اللي بعت لي الجوابات دي؟ انت عباس السواق مش كده؟ انا بلحم ودم. الحمد لله اللي عرفتني. انت نبيه قوي يا حسين بيه. وانت ما جبتش الشنطه معاك ولا ايه يا حسين بيه؟ شنطتي ايه؟ لا لا يا حسين بيه، كله الا كده. اذا كنت راسم لنفسك سكه تقابلني بيها، انا بقالي 3 سنين قاعد في السجن فاضي ارسم لك في سكك. انا استحملت السجن وقرفه وحبس الحرية المدة دي كلها على امل واحد، وما تنساش ان استحملت السجن ده بدل منك. بدل مني؟ بدل مني ازاي؟ انت اتجننت؟ ما اتجننتش ولا حاجة، ما استحملته بدل مين؟ استحملته لان دي عقوبتك. انت ضربت اخويا في الضلمة وقتلته واخدت عقوبتك كده، ويمكن كمان اقل من العقوبة اللازمة. انت اشتركت في جريمة قتل عمي، لكن نفدت بجلدك من القضية دي. وايه كمان؟ انت انا عايز اعرف انت عاوز ايه مني بالظبط؟ اسمع بقى، لسه صغير، وبعدين انت ما تعرفنيش. صحيح انت نبيه وعرفتني على طول، لكن انا نبيه برضه، وما تخلش عليا اللعبة دي. يعني ايه؟ يعني انت عارف وانا عارف، انت عارف انك قتلت انت واخوك عمك المسكين. اسمع اسمعني انت للاخر، وعشان ما تقطعنيش لازم تعرف اني كنت جوه الفيلا ليلة الحادثة. جوه الفيلا؟ ايوه، وانا لما سمعتكم بتضربوا الاستاذ مرسي نطيت من الشباك واستخبيت في الجنينة. وبعدين انتوا طلعتوا تجروا من هنا، وانا دخلت تاني اشوف الحكاية. حظكوا كان كويس عشان انا كنت سكران، كنت شارب لاخر نفس، والخمره هي قالت لي ان انا لو قعدت هيمسكوني معاكم. اخدت جزمتي وبقيت هدومي وجريت بالعربيه. حظ اخوك جه كده، انا ما كنتش اقصد. لولا الخمره انا كنت رجعت لك، وكنت هرجع لك صحيح. ومين اللي قال لك اني كنت مع اخويا؟ ما تحاولش يا بيه، مفيش فايده من المحاولات دي كلها. انا شفتك كويس ليلتها وانت طالع من الفيلا، وكنت مع اخوك ساعه ما ضربته. كل دي اوهام من دماغك، انت كنت سكران وتهيألك كده. انت بتضحك عليه؟ انا عاوز افهم. عشان انت ما انتش عارف ايه اللي انا عارفه وايه اللي انا ما اعرفوش. وبعدين بقى ما تزهقش قوي عليا، انا ما زهقتش 3 سنين في السجن، هتزهق انت من 3 دقايق قعدناهم مع بعض. شوف يا بيه، محاولاتك دي عشان تهرب مفيش منها فايدة، انا عندي الاثباتات والشهود اللي علقوك في المشنقة لغاية دلوقتي. ارجوك اتكلم عادل. انا بتكلم عادل خالص، اعمل حسابك، انا شفتك وشفتك وانت بتركب عربية النقل، فاكرها يا حسين بيه؟ عربية النقل؟ مش فاكر الاستاذ سيد؟ الاستاذ سيد اللي انت قلت له انك تلميذ وابوك مات في طنطا، ها؟ شفت سكت ازاي؟ الاستاذ سيد موجود، انا خدت نمرة العربية وقابلته لما انا طلعت من السجن، وافتكرك كويس قوي. افتكرني ازاي؟ ما تخافش، انا عارف اللي بدور جوه دماغك، ما تخافش، انا ما قلتلوش حاجة، انا سألته عليك بس، وهو افتكرك كويس لانه ربنا نجاه في الليلة دي من الموت. وكان فاكر ان ده بسبب المعروف اللي عمله فيك، وحتى فاكر كمان الشنطة اللي كنت هتنساها في العربية. غريبة. حد ينسى شنطة زي دي يا بيه؟ لكن انت كنت معذور، الله يكون في عونك، كنت في ورطة كبيرة. أنا ده انت بطل اللي قدرت تبعد نفسك من الموضوع وطلعت كده زي الشعرة من العجينة. وبعدين ولا قابلين يا بيه؟ هادك شفت، عندي شهود، سواق وتباع، وممكن اجيبهم للبوليس وشهدوا بكل حاجة. ده انا مش عايز منك حاجة، مسألة بسيطة خالص، انا قلت لك في جواباتي انا عايز نصيبي بس من الحكاية، ونصيب بسيط خالص. ايه يعني شنطة فيها 3000 جنيه شنطة جنب التركة الكبيرة اللي حضرتك ورستها وبتتمتع بيها؟ وبعدين انا عايز اقول لك حاجة. ايه تاني؟ ما تخافش، انا بس بشرح لك ظروفي، انا راجل غلبان وتعبت وشقيت كتير، ودي فرصة العمر وكانت قدامي، انا هاخد القرشين واعمل لي مشروع اكل منه عيش، اعيش يا بيه زي بقيه الخلق، انا هاخد القرشين وكل واحد يا عم يروح لحاله، اللي مات مات واحنا اللي فاضلين على ظهر الدنيا. اسمع، انا هدي لك الشنطة. يا ام ابراهيم. ام ابراهيم روحت من بدري، انا هشوف مين. استاذ حسين موجود؟ الله. ايوه موجود، نقول له مين؟ عباس، قولي له عباس لو سمحت. مين يا عايده؟ الاستاذ عباس. عباس. ايوه يا حسين، في حاجة؟ لا ابدا ولا حاجة، ادخل انت عايدة، نامي زي كنت هتنامي، ده واحد له شغل عندي انا هتفاهم معاه. طيب يا حسين. مساء الخير يا حسين بيه، ادخل اتفضل. من هنا؟ تعالى. ازاي تجيلي هنا؟ انا عاوز افهم باي شكل باي حق تجيلي بيتي هنا ازاي؟ حلمك عليا بقى. الله، قلت لك اجي لك المكتب قلت لي لا، وانا قلت لك في التلفون ان انا جاي لك هنا، على الاقل هنا ساتر ولا من شاف ولا من ديري. الله، هو يعني لما قابلك في قهوه حاجه كويسه، حد يشوفك ولا يشوفني ويكون راسي على الموضوع يقول ان في الامور امور. اسمع، انا مش ممكن اسمح بحاجه زي دي ابدا، فهمني انت عاوز ايه؟ ايه اللي انت عاوزه بالظبط واختصر كده؟ خلاص باختصار كده، انا عايز 1000 جنيه. مش انت اللي بتقول لي بالاختصار بالعربي الفلوس اللي خدتها منك ضاعت؟ ضاعت، اتفرتكت مني وانا ماليش ملجأ الا انت. المشروع اللي انا دخلت فيه ما نفعش، اديني فرصة تانية، وبعد كده مش حوري لك وشي ابدا. ما انت قلت لي كده المرة اللي فاتت. لا، المرة دي بقى مفيش مرة تانية بعدها. طب وايه رأيك بقى اني مش هدي لك فلوس بعد كده ابدا؟ يبقى انت حر بقى، يبقى ذنبك على جنبك، تبقى تقتل عمك انت واخوك وانا شيل السجن على كتافي، وتغرق انت في تركة بتاعت 100,000 جنيه ومستخسر فيها 1,000 جنيه. 1,000 من 100,000 يا ظالم. طب سامع عليك، استنى تعال هنا. ايه اللي يضمن لي ان دي اخر مرة تجيلي؟ امضي لك على ورقة يا بيه. يا بيه هو يعني ان انا حجيب لك ضامن يعني ولا ايه؟ عيب، ده سعادتك راجل متنور وتفهم احسن مني. كلمة، خدها مني كلمة شرف. طب انا هصدقك كمان المرة دي، بس لازم تفهم انها اخر مرة. وشرفك يا بيه اخر مرة فعلا. طب اسمع، انا ما عنديش المبلغ اللي انت عاوزه دلوقتي. لا معليش يا بيه معليش، انا راجل بنفهم برضو على قدي. نستنى يوم اتنين الدنيا ما طارتش. طب اسمع، النهاردة الخميس، يوم التلات معادنا زي دلوقت. خلاص حسين بيه، والنبي ما تكونش زعلان مني، انا غصب عني. سلام عليكم. قبل ما تمشي انا عاوز اسالك سؤال. اتفضل. باي صوره فرتكت 3000 جنيه في ما فيش 3 اشهر؟ ظروف احسن بيه، ظروف سودة بعيد عنك. انت قلت انها كانت شنطه منحوسه، وهي منحوسه بصحيح. ما فيش داعي للتفاصيل. تصبح على خير يا بي، معلش قلقتك والوقت متاخر. حسين. ايوه يا عايده. انا عايز اتكلم معك 5 دقايق. غريبه، وخمس دقايق ليه؟ ده احنا قاعدين اتكلمي للصبح. حتى احنا تعودنا من يوم عرفنا بعض ان الصراحه تكون هي الرباط اللي بيننا، وانا من يوم عرفتك عمري ما خبيت عنك حاجه. غريب، ايه المناسبه؟ شوف يا حسين، من غير لف ودوران وبصراحه كده، ولو انها مر على قلبي. ايه عايده، ايه في ايه؟ انا عرفت السر اللي انت مخبيه عني، واللي ملا حياتنا من يوم ما اتجوزني قلق وهم وانشغال وتلف اعصابنا. الله، سر ايه يا عايده؟ انا عرفت كل حاجه يا حسين. أنا سمعت كل الكلام اللي دار بينك وبين عباس السواق في الأوضة دي. بتقولي إيه؟ سمعت إيه؟ سمعت كل حاجة، وعرفت سر قلقك، وعرفت سر جريمة قتل عمك. اللي سمعتيه ده غلط يا عايدة، أنا ما قتلتوش ولا اشتركت في قتله. حسين، ما تحاولش تدور على كذبة جديدة تقولها لي. أنا كل الحكاية بحاول أنقذ سمعة أخويا اللي مات. أنا مش صغيرة يا حسين علشان تضحك علي بكلام زي ده. أنا ما نمتش دقيقة واحدة اليومين اللي فاتوا، أنا هتجنن من كتر التفكير. طب بس اسمعيني يا عايدة. شوف اسمعني أنت، أنا فكرت كتير وفكرت بالعقل وما اعتمدتش على عقلي بس، أنا سألت كل اللي عرفهم واستشرتهم. إيه؟ ما تخافش، ما حدش يعرف إن ده موضوعنا. كل واحد استشرته قال لي إن أبلغ عنك. تبلغ عني؟ وبالرغم من كده أنا برضو فكرت وخدت قرار، لأن دي مسألة تتعلق بحياتي كلها ومستقبلي. أنا قررت إن إحنا ننفصل عن بعض نهائيا. عايدة، ننفصل؟ أيوة، نتطلق. أنا مش ممكن أقدر أعيش معك تاني بعد ما عرفت الحكاية دي. كل واحد مننا يروح لحال سبيله، يمشي في طريقه اللي ربنا كتبه له. أنا صحيح يمكن مستقبلي ضاع وحياتي، لكن هو ده الحل الوحيد. عايدة، خلينا نكمل يا حسين. وبعدين عشان انا ما كانش ليا في الموضوع ده وكنت ضحيه لظروفك، لازم تعوضني، تديني 1,000 جنيه زي اللي هتديهم لعباس. مش هيأثروا معاك في حاجه، لكن هيساعدوني لغايه ما اكمل الليسانس بتاعي وابتدي حياتي من جديد. عايزه تسيبيني دلوقت بعد ما انتهيت؟ وهو اللي انا عملته ده شويه، كل اللي عملته ده ليه؟ ما انا عملته بسببك، عشان بحبك، عشان اتجوزك. انا ما قلتلكش اقتل. انا ما قتلتش. وبعدين ايه الفرق بينك وبين عباس؟ انتوا الاتنين بتبتزوني، انتوا الاتنين بتسرقوني. انا يا حسين وانت العن. كنت عاوزه تعملي فيا ايه اكتر من كده؟ هي حياتي اختل ميزانها من ايه الا منك وبسببك؟ وانا عملت اللي عملته الا علشان خاطرك، ويطلع جزائي على الآخر هو ده ومنك انتي. نام يا عايدة، أنا مش ممكن حاجة تحطمني أبدا. أنا أتحدى كل عقبة، كل الظروف بعقلي. بالعقل، كلمتك المشهورة يا عايدة. أنت جيت أنت الآخر، أنت اللي جنيت على روحك. مساء الخير يا حسين. مساء الخير يا أستاذ عباس. أدخل أدخل. مؤاخذة بيع الإزعاج، أنا عارف إني ضايقتك كتير، معلش استحملني، دي آخر مرة تشوفني فيها. أنا حاسس إنك صادق المرة دي يا عباس، وإن دي فعلا آخر مرة هتشوفني فيها. الحمد لله، عشان تعرف إن اللي في قلبي على لساني. اقعد يا أستاذ عباس، هنا هنا، ما يهمكش، أصل ما فيش حد في البيت، والشنطة قدامك يا عالخرابيزة، عد فلوسك. لا سمح الله يا بيه، برضو انا هعد وراك. لا عدهم، لانهم 500 جنيه بس مش 1000. ليه يا بيه؟ هو ده كان اتفاقنا؟ لا لا ما تتخضش، ال 500 التانيين هيوصلوا وانت قاعد، مفيش دقايق. اصب لك شاي، انا لسه عامله بايدي. شاي نشرب يا بيه، ولا اقول لك معلش عافيني. رجعت في كلامك ليه؟ اعذرني يا بيه، الاحتياط واجب برضو، سامحني. على العموم اذا كنت عايز تسقيني حاجة، اشرب ازازة ازوزة ساقعة من التلاجة. مش تلاجة دي برضو؟ ادي يا سيدي، انت شخص غريب قوي يا عباس. انت فاكر اني حاطط لك حاجة في الشاي؟ وانت فاكر لو انا عاوز اتخلص منك حاجز يعني؟ العفو بيه، مش قصدي، اعذرني. طيب يا سيدي اتفضل، الازازة اهي، افتحها بايدك اشرب يا عباس. الله، ايه الحكاية؟ مالك؟ دماغي بتلف. نهار اسود، الازوزة كان فيها حاجة. يا راجل انت مجنون، حاجة ايه وبتاع ايه؟ اقعد ريح نفسك في الكرسي وانت تفوق. لا لا، انا قايم. قايم فين ورايح فين؟ الباب. لا لا لا، مش من هنا. الباب من ناحية دي يا عباس. لا لا لا لا، مش من ناحية دي، من ناحية دي يا عباس. لف لف معايا. اقع يا اخي، دوختني وقلبت كيان حياتي، عمال تتحنجلي وتقولي شي لا، امال انا مقعدك قدام التلاجة مخصوص ليه؟ فكرك ان مخ متعظبط زي مخك؟ عظيم، مادام وصلنا لكده يبقى كله هيمشي تمام، وهترتاح. هترتاح يا حسين بعد طول عذاب. بس الشولة الشولة وقتها جه. ايوه كمان، خير؟ خدت الاوراق اللي سبتها لك؟ ايوه كمان، متشكر قوي. وازاي مدام عايده؟ كويسه؟ ليه، هو مالها؟ مش عارف، زي اللي كانت تعبانه امبارح يا حسين. فعلا يا كمال، مش عارف اقول لك ايه، عايده تعبانه جدا اليومين دول، اعصابها تلفانه خالص. تصور دلوقتي تسيب البيت كده هوت وتمشي، ما تعرفش هي راحت فين وجت منين. معلش يا حسين معلش، انت عارف عايده رقيقه واقل حاجه بتتعبها، خليها من عندك انت واستحملها. ميرسي يا كمال، انا حبلغها انك سألت عليها، اصلها طلعت راحت تزور باباها، عيان ويظهر انها حتبات هناك. طيب يا سيدي تصبح على خير. ده؟ صباح الخير يا خلف. أباي سعدت البيه دلوقتي. هو محدش وصل لسه يا خلف؟ مش الصبة النهاردة؟ ايوه يا بيه، لكن احنا لسه بدري كتير، ده الدنيا لسه عتمة يا دوب هتفتح. يظهر اني استعجلت، مش معقول بقى هرجع تاني. انا هقعد في الدفا هنا جوه العربية. اسمع يا خلف. نعمين يا سعدت البيه. تقدر تجيب لي علبة سجاير زي دي؟ لا سجاري خلصت. قوي قوي يا بيه، بس عغيب عليك خمس دقايق، فيه دكان فاتح اليمادي عند محطة القطر. طيب يا خلف، خد العلبة الفاضية دي واجنيهم. بس اسمع. ايوه يا بيه. ما تغيبش. حاضر يا بيه. انا هدخل العربية تحت الشدة دي بعيد عن ملقى في الهواء، ها، على بال ما تيجي طيارة يا بيه. عظيم، يبقى ما فيش قدامنا دلوقتي الا نحط الشوالين في البير، وكلها ساعة واحدة وكل شيء ينتهي وادفن متاعب للأبد. ده كلام يا ريس جد؟ ساعة ونص وانتوا لسه ما عملتوش حاجة؟ حالا يا بيه، خلاص كلها خمس دقائق وحنبتدي نرمي الاسمنت. اعمل لك همة جاد، انا مش فاضي، انا عاوز اتفرج على الاقل على اول بير هينصب ازاي. حاضر يا بيه. حاضر. طيب انا عند البير هقف عليه هناك. اعمل لك همة. بوي ايه يا اخوي ده؟ ده ناقص يشيل له قصة على الضهر. بوي عشنا وشوفنا يا بوي. حسين بيه؟ ايوه. هو فين؟ جوه الشده يا بيه، واقف عند البير اللي حنصبوه دلوقتي. خير يا بيه؟ ايه الحكايه؟ هو مال النهارده مغفل كده من اول وليه؟ فين حسين بيه بتاعكم؟ مش كان واقف هنا؟ ايوه كان واقف هنا دلوقتي يا بيه. راح فين؟ انا شايفه طلع دلوقتي على طول على السجاير الخشب دي، دخل في البنايه من هنا على فوق. هناك. اقف عندك يا حسين، سلم نفسك، حضر بالمار. طوق العماره يا مصطفى، طوق العماره، واوعى يهرب منك، واثنين ثلاثه يجوا ورايا. السائل لي يا طب لف معاه، لف يا شعبان، انت وهو، انت وعلي. يا حسين يا حسين، مفيش فايده، سلم نفسك، اقف عندك. الله، ومجنون بيجري رايح على فين كده؟ الله يا ساتر. الله يا حسين. اتكلم يا حسين، وديت عباس فين؟ اتكلم، وديت عباس فين؟ انت اسألوا على مراته كمان. انا كمال عبد الحميد المحامي، مراته مش موجودة الاخرى. حسين حسين رد علي، انا كمال يا حسين، وديت عايدة فين؟ عايدة يا حسين. هو يظهر انه عاوز يتكلم، عاوز يقول حاجة. ايه يا حسين اتكلم، انت بتضحك، بتضحك على ايه؟ وديت عايدة فين؟ وديتها فين؟ مفيش فايدة، مات، انتهى خلاص. وبعدين ودهم فين؟ لابد حبسهم في حتة. وإيه سر ما جئوا هنا؟ لابد فيه سر. كان بيعمل إيه هنا رجالة؟ كان جاي يشوف صب الإسمنت في البيار بنفسه. يبقى السر في البيار دي، فتشوها يا جماعة. الحقوني يا رجالة. فيها يا ريس خلف. فيها يا ريس خلف. حد بيصرخ جوه البيار. في ناس جوه البير ده. تقبضوا عليا ليه تاني؟ انا عملت حاجه؟ الحشيك انت لسه قدامك تحقيق يا عباس، واحمد ربنا ان الجواب اللي انت اعطيته لصاحبك يوصله لنا. لو اتأخرت عند حسين وصلنا، واحمد ربنا كمان ان احنا اهتمينا بيه وقريناه كله. لولا اهتمامنا كنت بقيت دلوقتي عمود اسمنت مسلح كده، ولو انها برضو ما تفرقش. عايدة، انا جايب لك خبرين، واحد حيضايقك شويتين وواحد حيبسطك. ها اقول انه الاول؟ الاولاني طبعا يا كمال، ولو ان مفيش حاجه دلوقتي ممكن تضايقني بعد الكابوس التقيل اللي انا كنت غرقانه فيه. خير؟ اولا ما تنتظريش من تركه حسين حاجه، لان الاموال اللي ورثها عن عمه هتروح لقريبه اللي هو كان حاجبه من الميراث. المبدا القانوني انت عارفاه ان القاتل لا يرث في قتيله، فحسين مش هيورث من عمه حاجه. ما تفكرش يا كمال ان دي حاجه تزعلني ابدا، انا ما كنتش هكون سعيده بالمراسه ده اطلاقا. الخبر المفرح بقى، الكليه يا ستي قبلت التماسك وممكن تستأنف الدراسه من اول السنه دي. الحمد لله، الفضل يرجع لك يا جمال. انا مش عارفه اوفي جمالك دي ازاي، مش عارفه اقول لك ايه. لا انت عارفه المساله في ايدك، مفيش داعي للمناوره اللي ضيعت مننا العمر ده كله. عايده انت عارفه ان طول عمري بحبك ولسه بحبك، ويسعدني جدا لو قبلت تتجوزيني. اللي تشوفه يا جمال، انت كنت السبب في انقاذ حياتي، وحياتي من اليوم ده ملك ايديك انت، اتصرف فيها زي ما انت عايز. هكذا تنتهي تمثيلية أوهام، تأليف كامل حسني، بطولة عايدة حسن إسماعيل في دور عايدة، نادية إبراهيم في دور الأم، فؤاد المليجي في دور حسين، أحمد فايق في دور مختار، فؤاد فهمي في دور عباس، أحمد نصار كمال، إسماعيل عزمي مرسي. بالاشتراك مع سهير برعي، سيدة الرمح، رفعت عبد الفتاح، محمد حسن سلامة، ماجد الهجرسي، محمد بدوي، إبراهيم يوسف، سعد جنيد، بهي الدين فرحات، صفاء حلمي، فؤاد سيف، زهران حسن زهران، مبروك عبد العزيز، محمد خليل وعلي نجيب. التسجيل الصوتي محمود أبو زيد وعيد عطوة. أوهام، إخراج عبد الحي شحاتة.